حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم من اليوم الأربعاء الموافق لي 11 نوفمبر من سنة 2020. عبير مختار من أمام الميكرو وبرهان بن عبد الله في الجانب التقني، شان نقدموا لكم حصة جميلة تنال أعجابكم الناس الكلها. للتفاعل معنا ما تنسوش باش تطلبونا على 75 493 859. مجموعة من الفقرات اللي تتجدد معاكم كل مرة، نحاولوا نتناولوا المواضيع اللي انتم طلبتوها والمواضيع اللي تهمكم واللي تفيدكم. زيداه تحية كبيرة للي تبع فينا على فام على 100.9، تحية كبيرة زيدا للي تبع فينا على السيت متاعنا ردي نوزاوب والنت. وإما كنتوا تتابعوا فينا ربي يعينكم وربي يقويكم. باش نحكوا اليوم على فقرات تعودتوا بها، باش نحكوا زادة على مستجدات الوضع الوبائي وعلى التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس كورونا للعينات اللي كانت صدرت بتاريخ 9 و10 نوفمبر، حتى نشوفوا القرى اللي اتمست في المدة الأخيرة ب 123 حالة من فيروس كورونا. باش يكون معنا مجموعة من الفقرات اللي تهم القانون واللي تهم الصحة واللي تهم زادة الظواهر الاجتماعية واللي تهم مختلف المواضيع اللي أكيد باش تنال عجبكم. باش نمشو معاكم مع الأنغام وراجعين لكم، ما تبعدوش بعيدة. رجعنا لكم مستمعينا، هذه 3:12 دقيقة. رحب بكم الناس الكل، كل من تحق بينا توا واختار باش يتابعنا من توا حتى للستة إن شاء الله. نحكو توا في المواضيع الصحية، ونحكو على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا مع الدكتورة وداد بن أحمد، أخصائية أمراض صدرية. مرحبا بك دكتورة. مرحبا عبير، ومرحبا بكافة المستمعين. أهلا وسهلا بك. دوك نحكو على الأعراض الجديدة اليوم اللي موجودة وتبين لنا وجود مرض الكورونا. عديد من الناس كنا حكينا فيه سابقا بصفة مختصرة مع دكتور هشام عوينة، رئيس قسم الأمراض الصدرية بشار نيكول بتونس، والناس استغربت، الناس اليوم احترت وتقولك بعض العلامات أو الأعراض هذه موجودة عنا على طول، وممكن كل ما تبرد الدنيا تجم تخرج عنا. فمهم جدا أن نفصله اليوم بتفاصيل أدق دكتورة، ونوضح لهم ونبين لهم حتى الناس ما تدخلش بعضها أكثر وما تتفجعش. دوك خلينا نبدأ معاك، شنو هي الأعراض هذه الساعة؟ بالنسبة للكورونا هي ديجا فما برشا أعراض معناها موجودة من الأول، معناها من الموجة الأولى اللي تفهمنا فيها، كما السخانة، كما الفشلة، تأثير الأعراض خاصة اللي تشبه برشا كما قلنا للإنفلونزا، الجريب معناها، والأمراض هذيك أمراض الجهاز التنفسي أكثر. تو بالنسبة للكورونا طلعت فما برشا أعراض جديدة إضافة للأعراض اللي إضافة للأعراض هذه اللي هي نسمى تعرفت مع ظهور الفيروس هذا، هذيك نسمى أعراض معروفة للناس الكل. معناها ديجا واحد يعطس ويكح، تجيه سخانة هكا، معناها هو بيدا يشك في الحكاية. فما أعراض جديدة وقع، هي مش حكاية جديدة معناها طلعت ليمتها ذومة ولا حاجة، هي قاعدين نكتشفوا فيها عند المصابين اللي نسجلوا فيهم معناها تو. يعني مع كل ما تشوفوا مريض، كل ما تحاول كل ما تزيد الحالة أكثر، كل ما تزيد عدد الحالات كما الموجة الأولى، نسمى عدد الحالات مش برشة معناها، حتى الأعراض كانت كما خصني أكثر ما متعلقة بالجهاز التنفسي أكثر. تو بحكم حتى كثرة عدد المصابين والوفيات فما برشا أعراض اكتشفناها عند المصابين هذوما، هي بيدها بعد. علاش احنا نحبوا ديما نحكوا عليها الأعراض الجديدة ذي؟ خاطر معناها منها غاية للتشخيص المرض في حد ذاته، كان بالنسبة للمريض هو بيده كيشك فيها ولا معناها تظهر عنده مخه يمشي في الكورونا، وبالنسبة للطبيب باش تسهل له التشخيص متاع المرض. وفي نفس الوقت ديما نرجع لحكاية موضوع الوقاية، معناها كان ثبت هذه المصابة ذاك في الأعراض هذه معناها ثبت إصابته، يولي يحتاط باش ما يعديش العائلة والمقربين ليه. واضح. من بين الأعراض هذه الوقع اكتشافها ماهيش متعلقة بالجهاز التنفسي. اي معناها نبعد شوي على الجهاز التنفسي، يعني نجم تكون في عضو اخر غير جهاز التنفسي، تكون في اعضاء اخرين بخلاف الجهاز التنفسي. ذاك علاش احنا سميناها اعراض جديده، والاعراض مانيش متعودين بها معناها. بالنسبه خاطر ديما الكورونا شبهناه بالحكايه الجريب والفيروسات هذوكم، بالنسبه للاعراض هذه معناها بعيده شوي، تبعدنا شوي على الجهاز التنفسي. منها الاعراض هذيك فقدان الحواس، هي فقدان حاسه الشم والتذوق، طلعت من الاول معناها، فما برشا عباد شكينا فيها من الاول، وكانت تمثل نسمى خاصيه للكورونا. مثلا البريود هذه فما برشا اكتشفنا عندهم فقدان حاسه السمع. هو فقدان كلي والا جزئي؟ فقدان اي اكثر فقدان كلي، فاش يحس بيه اصلا المريض لمده معينه، حتى التذوق والشمرة والكلي معناها، اللي يخلي المريض معناها وبدا يحس بيهم ويفيق بيهم حتى وحده معناها. خليني توقفك هنا شوي باش نزيدوا نفهموا اكثر. فقدان كلي يعني يولي ما عادش يسمع اصلا، ولا يسمع ما عادش يسمع مثلا مثلا من شيره بركه، ساعات تبدا من اذن بركه مش بالضروره معناها، اما يحس بها تكون مؤقته ولا تكون على طول؟ هي بينصير اللي حد الان الحمد لله، يعني بالنسبه للاعراض حتى التذوق والشم والكل، حتى كان استحقت معناها شويه وقت ما مش تنحى معناها، الحمد لله ماهيش اللي مش تبقاش دايم. بالنسبه حتى السمع هم فيهم مادام فقدان الحواس يكون لازم يكون مفاجئ، باش معنيها الواحد يبدا يسمع ولا يشم ولا، وفي فرد مره يحس روحه ما عادش يشم ما عادش يسمع بالقديم ما عادش، وما فماش ديما ديما العوارض هذه نتاع الجديده واللي نحكوا عليها، وحتى تكون ما عندهاش سبب معين. معناها مش اي واحد يجيها عرض من الاعراض هذه معناها صحيح كوفيد، ما ديما ما نقولهاش السبب تفسير اخر. يعني اذا انسان تعرض لحاجه معينه فقدت الذوق والا الشم والا السمع راهو ذاك ما هيش كورونا، لكن اذا هو فجاه وما عندناش تشخيص اخر يفسرها، سبب اخر يفسرها، هو كان المريض في هو بيدا معناها فاق بها الحكايه، والا بيان سور هي ديما ماذا بينا نرجع للطبيب نتاعنا باش يفسر له اكثر، ويبدا ما عندهش حاجه مزمنه هي اللي تحيرت عليه. جات فرد مره كما حكيت لك مثلا حتى فقدان مش يبدا وذنه مثلا معاها حاجات اخرين ماكله ولا ماده ولا حاجه في وذنه بعد خاطر هي شنية الكوفيد الكورونا الفيروس راه وكم اللي يدخل للبدن معناها باش يتسبب في معناها حكايه كما فسرناها في الحصص اللي فاتوا حكايه مناعه هي اي معناها كش يدخل هو من الفيروس من اللي يدخل للبدن ينجم يمس اي عضو من الاعضاء، هذاك علاش كل مره قاعدين نكتشفوا في العوارض هذه، وهي نتيجه فما خلل في الجهاز المناعي، خاطر الفيروس في حد ذاته تو برشا عباد تسأل معني كيفاش الفيروس هو السبب، معني مثلا لطف الوفيات هو السبب في جلطة، هو لا هي راهي من اللي يدخل البدن معنيها البدن جاي يتفرعس معني جهاز المناعة متاع يدخل بعضها، دونك هو تأثير أكل التهابات الناتجة عن دخول الفيروس للبدن، دونك كما الحواس هذوما كيف قدم العبد خطر الفيروس مس العصب المسؤول على الحاسة هذيك كما الشم وذوق راه مش كيفاش، وعن طريق العصب اللي مسؤول على الوحدة على الحاسة مثلا السمع كيف كيف خاطر الفيروس يحب معناها يحب العروق يحب يتبع معناها الاعصاب ياثر فيها يتصير فيها في الالتهابات هذيك اللي حكينا فيها المره اللي فاتت فسرناها وقتها بالالتهابات هذه معناها ياثر على البدن وبيصير التاثير هذا ينجم يكون وقتي معناها ماهيش ماهيش كما الحواس ماهيش ماهيش ماهيش على طول تنجم يتنحى بالوقت تأثيره يشد جمعة جمعتين ويتنحر التأثير متاع. دكتورة نمشوا لفاصل ونرجعوا أكيد نواصلوا في النقاط هذه ونواصلوا في الأعراض حتى نفهموا الناس أكثر ونمدوهم بمعلومات حول العوارض الجديدة لفيروس كورونا. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرات مايع رعب في الليالي الأغطال أنا خدها جراري من البرد فنيت وخرب لمتنا في الليالي الأغطال أنا خدها جراري من البرد فنيت قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايا ضيو ماري عقلي تمحن صار طايع لهموم البغرة والفجايع منها تهدي نعمل فراسي والسير يا سيد حب نجمح نطير وحب نعيش كيف الناس هما مضامين والأحوال مش لباس ربا دي ما فايقين ما نعرفش الناس سممنا النيكوتين والتخمام شاب الراس لازلنا زابين أموري أموري هما قلقين شي تنبدل ديكوري معجبهم شي باسبوري أموري وما زلنا زابين أموري أموري هما قلقين شي تنبدل ديكوري معجبهم شي باسبوري مي أموري دقيقة مواصلين معكم ونحكوا على أعراض الكورونا الجديدة والمستجدة. خلينا نقوله كنت قلتينا دكتورة إنه فقد الحواس أحد أعراض الكورونا، ولكن مش معناها نفقد حواسنا لسبب معين معناها روانا كورونا. ينجم نفقدوهم لكن ما يكونش عنا الفيروس الجديد، يلزم يكون مش مرفوق بسبب هكا ولا الأعراض الأخرى دكتورة؟ به الأعراض الأخرى هي كما فما أعراض في الجهاز العصبي زاد بينصير فما برشا أعراض ظهرت من الأول معنيها كمان، أما الجديد بالنسبة لتو فما تكون معنيها منعزلة معني ما معهاش أعراض أخرى كما الواحد كنا نقوله دوخة ترهويج هكا ساعات زي يفقد الذاكرة الأعراض هذه معنيها تكون ما تكونش ديما ما تكونش مربوطه بسبب معين. مانيش عارف نعطيك ابسط حاجه مثلا يعني. واحد يبدا مريض هو بطبيعته وضيق انفاس وطيح له الاكسجين والكل معني نورمال انه باش يولي حتى النقص في الاكسجين في المخ باش يولي تحسي تراهج شويه يولي هتري ولا يفقد معنيها انا يفقد الوعي كومبليتمون. اما احنا نحكوا على الاعراض اللي تجي وحدها معنيها من غير ما تكون مربوطه باعراض اخرى وغياب السبب اللي فسرها هذيك هي احنا علاش نحب نركز على الاعراض هذه باش العبيد تنتبه لها. يعني في نفس الدكتوره نجم نكونوا هو مش فقدان ذكرى ما ننسوا حاجات تنسي ستريس وديما ديما وضغط. ديما تجيك بطريقه معناها فجائيه معناها في فرد مره تكونش الواحد مش خاطر تو كي نحكوا هكا كاين اي واحد ينجم يقول والله عندي الحكايه هاي صحيحه هاي ديما فما حاجه الساعه في اللي جات خاطر هو شنو هو الفيروس يدخل البدن راه ايامات ويدخل البدن ويبدا عنده شكون مصاب ولا حاجه ولا يشك في روحه معناه الاعراض هذوكم يكونوا مربوطين مثلا الاصابه الاكسبوزيشن تعرض العبد مثلا مصاب قريبه ولا وجدت معها الاعراض هذه يولي يشك راه ديما شك احنا نحب نحطها في ما نحبوش تو العبيد تهلوس وهي عندي صحيح وهني ما زي نقصت السمع حتى يبدا عنده شهور ونقص السمع تو يولي مركز معاه يفقد هكا معناها عنده شويه فقدان الذاكره ولا يبدا يقول اي صحيح والله ما نحبوش العباد تهلوس. اما في نفس الوقت تحطها ديما في بالها معناها خاصه كتجي الانسان لباس وجي هيك فرد مره كان لاحظها هو ولا لاحظوها اللي العباد اللي معاه يولي يرد بال. كما قلت لك سهل لنا التشخيص تشخيص المرض وهو بيبدا يشك فيها ويمشي يسال طبيبه ولا نمشي نعملوا تحليل ولا باش احنا شنو ديما الهدف نتاعنا راه نجم الاعراض هذه تجي راه فما اعراض تجي في نهار وتمشي اي معناها ماهيش بالضروره كيما الاعراض نتاع في الجهاز الهضمي زي الاسهال جرين الجوف والردين راه مش بالضروره يجي تشد معاه باش وقتها يشك في روحه. الردين زاد من علامات الكورونا لانه في العلامات الاولى دكتوره يعني من الاسهال كان من علامات الاسهال الكورونا ولكن الردين ما كانش مذكور. حتى الردين نجم يكون مع بعضهم ويجوا كيما قلت لك بطريقه يعني فجائيه ما عندهمش سبب. تو تقولي لي جرين الجوف واحد ما كلي حاجه ما نيش عارفه مستانس عنده مرض مزمن في تحير عليه خذي دواء ما ساعديش هذوكم الكل ديما نسموهم حنا اسباب تفسر العرض العرض هذي. اما في غياب الاسباب اللي تفسر لنا الحكايه هذي وقتها نشكوا في ورا كيما قلت لك الاسهال مثلا يجي نهار ويوفى بعد كان معناها منعزل معناها الاعراض هذه والا معاها تجي معاها مثلا السخانه حاجات اخرين تزيد تبين راهو فما حتى في الحراره في البوله هذيك معناها فما شكون هي خطر تفسيرهم الوحيد هو شنو فسرا باش ما خافوش العباد كما قلت لك وما يبي يشك في اي حاجه ديما غياب السبب اللي يفسر الحكايه هذه يكون عنده مثلا لا قدر الله في العائله شكون مصاب بطبيعته جات الاعراض هذه دونك يشك وبيد اكيد معناه نجم يكون هو بيد مصاب ديما خاطر الفيروس تو قاعدين يعني يكتشفوا فيه راهو ينجم يمس اي عضو من الاعضاء تاع البدن دونك الاعراض اللي باش تخرج على المصاب تختلف تنجم تجيه عارض بركة تنجم تجيه مؤقت معناها وينتهي وديجا ما يحسش بيه ولا يشد النهار يقول شبيني هكا وصفات عد. أما ديما يحط في مخه الحكاية هذيك وراه ما نحبوش العباد توصل لدرجة أنها باش تلوس ولا تخاف. وديما من المستحسن اللي عندها كيما هكا معناها يسأل الطبيب أكثر العباد عنده طبيب عادي الطبيب هو اللي يستشير هو اللي يزيد يفسر له خاطر راهو المريض وحده ما ينجمش هذا يعمل تشخيص هو تنجم تكون فما سبب ويقول لك ليه تطلعش كورونا صحيح وهو تبدا فما عندها تفسير اخر مثلا معناها طبيا يكون هو ناقص فيتامينات ولا عنده مشكل صحي اخر مش فيه. اما هنا ديما نركز عليه باش العباد ترد بالها واضح. ولا العرض الاخر زاد نحب نحكوا عليه الجلدي بالنسبه لل فما الطفح الجلدي ذاك يسموه معناها يجيك حبوب في البدن وتبدا تاكل كيما الحساسيه دكتوره كيما الحساسيه مخل. تشبه للحساسيه جا تبدا تاكل فيه وتجي في برصة بلايص من بدنا هذيك مثلا تكون زاده كيف ما عندهاش سبب مش معناها عنده سبب صحيت يبدا هو بيد عنده حساسيه وتجي والا كان ياخذ في الدواء معناها على الحساسيه وقفه دونك عاود ترجع للمرض خذي مثلا انتبيوتيك ولا حاجه مش مستانس يقض بها وطلعت له الحبوب في بدنه هذيك الرجي يعني من الدواء هذاك فما حاجه كتفسرها ما نح على جنب الكورونا ما دام فما تفسير منطقي وسببيه راهو ما ينجمش يكون ما ينجم نستبعدوها يعني نح نربطوا ديما بالسبب هذاك ما فماش تولي حاجه اخرى في الجلده زاد اللي هم راهم حتى من الفاز الاول نشير لك الحاجه دكتوره انه بعض الناس نجم مش فايقه بمرض يكون عندها هي مش نحكي على الكورونا ولكن نجم يكون عندها سبب واحد اخر مش فايقين به او ربما بدايه مرض مزمن فوقت يلزم ان هو يستشير هذاك علاش ديما ناكدوا اي ناكدوا على استشاره الطبيب خاصه هي هو واحد راه بطبيعته باش تجي هكا حكه في بدنا ولا مش باش يبقى خاطر شنو لازم ياخذ دواء لازم تتنحى باش تقلقه يعني بالنسبه للجلديه زاد فما اللي في الصوابع هذاك كان اليدين ولا رجلي يطلعوا لك الحموريه هذيك كيما نسموها ساقيه احنا نبرد في جي اكثر في الايامات البارده فما عبيد راهي من قبل معرضه لها معني الحكايه دي كي تبرد الدنيا تجيها الحكايه دي. اما ديما ديما ديما نربط نحب العبيد ما تخافش وما تشكش واللي مستانس مثلا من قبل تجيه الحكايه هذه راهو ما تنجم تعطيه الشك في الكورونا، اما مش كيما اللي جاتها بصفه فجائيه. ومثلا البريود هذه جحت الدنيا ماهيش بارده برشا، حس فما حفوريه ونفخان في صوابع ولا حاجه، تنجم تكون هي مربوطه بالكورونا. ديما ويرجع لاستشاره الطبيب باش يزيد معناها يعطيه هو التشخيص الاقرب والكل. دونك نمشي فاصل ورجعين. موصلين معكم هذه 43 دقيقة موصلين أكيد في موضوعنا والعوارض الجديدة للكورونا. وصلوا معك دكتورة ولكن قبل معنا تليفون. ناقم معنا ألو. تليفون. ألو عسلامة. ألو مرحبا أختي عبين. مرحبا بيك. شكون معنا؟ كمال من الفوار. مرحبا بيك يا كمال وكل مستمعينا في الفوار. تفضل يا كمال. دكتورة وداد نحب نسمعها. تفضل. تفضل. بالله دكتورة عندي المدام حبلة في أول الحبال متاعها وهي عندها بحبال 20 يوم هيك عندها زيجة متاع نفس وحتى تبدأ هيك يعني تجبد الهواء بالسيف بعد تجبد الهواء هيك بطريقة نقول احنا تشحب شهدان وبعد تبدأ الكح هي مش مقلقتها هيك الكحان هي الكحان يكثر الكح لكن اللي مقلقها انها كالزيجة يعني تنفسها بالسيف مشينا عدينا مرتين هنا عند في السبيطار العام يعطوها في الدواء وسير وما عمل لها شيء قالوا لك حكم انت حبلة ما نجموش نعطوك حتى حاجة اخرى يعني اعطاها سير وكل عادي واعطاها غبرة هيك ساشي باكو بتاع ساشيان بتاع غبرة وحرابش اخر مرة اعطاها زرقة مشي باقي الحكاية كما هي يعني تكح بصفة غريبة باهي كمال باهي كمال وصل للسؤال متاعك واكيد الدكتورة تجاوبك شكرا لك الدكتور يظهر لي هو متخوف ان يكون فما كورونا يظهر لي إلا هي المدام أنسانت يعني من الطبيعي ان يكون فما نقص متاع نفس باهي هو برما في الميكرو دكتور في الأشهر الأولى معناها هو احنا ما سألناش يظهر لي في الأشهر الأولى في الأشهر الأولى أكيد أي برهن أي معناها ما فميش حتى كل الرزن الرزن أي بالحبالة خاطر في الأشهر الأخيرة تعطينا الإحساس هذا حتى بالضغط وما نسيت ما سألتش شنو ما قديش عندها قال عندها 20 يوم هكا الحكاية والكل هو يقول أي هو يقول تسمى طولت شوية معها معناها دخلنا في حاجة ويقول تكح والراهيم هو نصور سأل السؤال هذي في الموضوع هذي في إطار الموضوع هذي متخوف من الكورونا الاعراض اللي يحكي بيان سور احنا ما نجموش نعملوا تشخيص هكا في الوحده من غير ما نشوف المريض اما ديجا طولت شويه الحكايه عندها 20 يوم خذت برشا دويات ماهيش قاعده تتحسن والحباله هي تعمل شويه فرعيد في البدن ماهيش كما حتى ولو في الاشهر الاولى حتى البدن يولي سنسيبل اكثر الكل تكون سنسيبل اكثر يحب يجيني يعني للعيادات نعود نشوفها ما فهم حتى مشكلة ما مارش نعطيه تشخيص خطر حتى الكورونا شقولي عندها نارين ثلاثة وفما حاجات هيك جديدة النجم نشكوا في الحكاية ذيك ولا عندش يكون مصاب يجب ولا فما تشخيص أكثر أي خطر خاصة المرأة الحامل ما نجمش حتى دويات كما نقول دي ما ليميتي شوية حتى بالنسبة للدويات اللي باش نعطوهم بحول الله لباس معناه ما يش نتصور خاطر في العاده في بالنسبه للمراه الحامل راهي حتى في بدنها فيزيولوجيا والقحه والجي ساعات ما الحبيله احنا ما سالناش على عندهاش مرض مزمن قبل عندهاش الحساسيه راه فما شكون يبدا سنين لاباس وكي تحبل تتحير عليها البريود هذه نجم تكون عندها حساسيه نجم تكون عندها حساسيه اكتشفت كذا وحتى ولو ما عندهاش من قبل معناها ما تظهرش اعراض كبيره نجم تكون تفس معناها ظهرت مع الحبيله اكثر خاطر فما شكون عنده جير هو الجير هو في حد ذاته ولو انك ينجم يتسبب في الهوارد هذه معناتها ينجم ولو ان فك الاشهر الاخيره خاطر يكثر هو الجير عند المراه الحامل اما راوي نجم يكون السبب هذاك يعطيك الشرقه القحه هذيك كما قلت لك ما عندها برشا معناها ما نجمش نعطي تشخيص معين في الوقت الحالي اما المستحسن معناها زياره الطبيب يحب يجيني للعيادات مرحبا نزيد نشوفها واضح دكتور يعطيك الصحه دونك حكينا على العوارض وصلنا بكري لظهورك اللي يسموحني بالبرد اللي الصباع تبدا تنفخ شويه حمار حول الاصابع والا في المفصل نتاع الصبع دونك برشا ناس تصير الحكايه هذيك اليوم تخرج عوارض جديده انه هذه تنجم تكون من عوارض الكورونا فكيفاش صحيح هي كما قلت لك خاطر الكوفيد تاثيرها نتاعها ينجم يمس اي لكن وقتاش نعرفوا اللي هي تحيرنا اكثر ديما كي تبدا جت بطريقه هيك فجائيه عبد مش مستانس وتكون مرفوقه بسخانه وعوارض اخرى ولا مش بالضروره اكثر احنا الاعراض هذه جديده ركزنا عليها يمكن شويه خاطر هي نجم تكون تجي بصفه منعزله معناها ما معهاش اعراض اخرى تزيد تفسر لنا كما الفقدان الحاسه الشم راه ما تخوفش مش بالعكس هي نسمى التذوق والشم وفقدان السمع والكل من الاعراض نسمى الخفيفه نسمى المريض يشد داره وياخذ دواء هذاك السؤال اللي كنت باش نساله لك دكتوره مدى خطوره ظهور العوارض هذه هل انه اذا تظهر العوارض هذه معناها الحاله خطيره لا انا دي نحب ناكد عليها مش معناها اعراض جديده ولا ما هيك منعزله بالطريقه هذه معناها راهي تمهد الحاله خطيره ولا لا بالعكس هي شنو البدن نتاعك بيان سور هي قد ما تنتشر في تمس برشا اعضاء في البدن يكون كميه الفيروس اكثر يكون جهاز المناعه مفرعس شويه ما جاوب بالطريقه ماهيش صحيحه صارت كل التهابات في البدن اما مثلا كيما تجي في الجلد او في الصوابع هذيك بطريقه منعزله راه ماهيش تخوف اما شنو هو يلزمنا تشخيصها واضح مش ناكدوا منها فما دويات بيان سور حتى دويات خاطر فما مريض يمشي ياخذ دواء واحده مثلا مش كيما قبل تجي الحكايه دي يمشي الفارماسي ياخذ دواء اي دواء ياخذ يعطيه هو يستعمل مراهم ولا واحده ياخذ كريم ولا ما نش عارفينها خاطر تنجم زيد تاثر عليه بالعكس معني ما يكون مفعولها اخطر من الاول معني ما ياخذش دويات واحده خلينا نسالك زاد حاجه اخرى عليها كيدي وراي نسبه معني باش تقولي لي حاله معني خطيره ولا ديما كنا احنا شنو نحبوا التشخيص المبكر معني تظهر لوحد الاعراض هذه احنا ما نعرفوش مشكلتنا لحد الان استجابة الجهاز نتاع المناعة ما كل شخص ما ندروش عليك فاش يجاوب تختلف على حسب تختلف الشخص تختلف علاش توا نشوفوا في العبيد فما حالات خفيفة على الاخر فما شكون ما تعرضش تظهرش عليه اعراض فما شكون لا قدر الله يوصل للسبيطار فما شكون يتوفى فما معناها راهي هذيك ما نجمش نتكهن يعني بالانسان هذا المصاب اللي قدام معناها الاعراض هذه بدات تنجم توصل الحالة مثلا خطيرة ولا ينجم يرتاح منها من النجموش في كل واحد وبدنا كيفاش وراه حتى الجهاز المناعة وفيها عامل وراثي وفيها معني مربوطة برشا حاجات في البدن وطريقة استجابة البدن هذيك للفيروس ما تنجميش انت تحكم على الشخص هذي اسكو باش تجيه الإصابة باش تكون خطيرة ولا باش يتحسن ولا ديما ماذا بينا تشخيص مبكر والعبيد كما هكا ما نحبوش نخوفها مش يبدا هو شد الدار ولا يشيك ويهلوس ويدخل في حكاية أخرى ويبدا معناها وما يمشيش ما ليه مانيش ماشي باش نعدي بالكش تطلع كورونا بالكش بالعكس عدي ونعملوا التشخيص حتى كنت طلعت كورونا على الاقل تعالج على بكري وتبدا تحت المراقبه من طبيب اليوم دكتوره برشا ناس يقول لك حتى كاني مريض بالكورونا ومش باين عندي الاعراض خليني ساكت وشاد داري توفيس على نبره وما فيخ بيا حتى حد ولا كانها حاجه يعني كان حاجه ماهيش باهيه معناتها انه يمرض بالكورونا كان هو الغلط هي بطبيعه المرض ماهوش باهي اما نحكوا كان هو ما دام اتصاب ما دام هو خايب ولا هو ماني ولا فيه تنمر كبير الحكايه. ليش والله ما فيها حتى شيء، واي حد ينجم يعني يصاب راو اي واحد فينا تو ينجم يمرض يعني ينجم يتعرض راو حتى معناها تشوفي ساعات ما يدريش على روحه شكون عديه شكون عدينا المرض. هي من المستحسن واحد ديما ما يخممش كيف في روحه، معناها يخمم في روحه في الطريقه ديك باش نعملوا تشخيص، خاطر مش كيف كيف راه ينجم كما قلت لك يهلوس في الدار ويبدا يقرا في الانترنت ويسمع في الوحده وها المرأة عندي العارض هذي ها وظهرتني كل حاجه اكيد كورونا، وينجم يعمل عزل وحده في الدار ماهوش حل هذاك. معناها ديما لازم راه المستحسن نعملوا تشخيص استشاره الطب نتاكدوا من المرض موجود يحمي عائلته. معناها ما فيش ما فهمتش علاش العباد مكبرتها واي فضيحه واي ما نحبش نقول ولا يعمل لك بربي ملاحظه لك العبيد اللي تعمل تحاليل وتبدا عندها شكون مصاب في الدار ويمشي يخرج ويخم شوي في العبيد الاخرين راه خاطر باش توصل تعدي العبيد. معني كل واحد هو كيفاش يخمم فيها، تنجم انت تكون صحيح عملت تحليل تنجم تكون ماكش سير مريض، اما في نفس الوقت ديما نحط البوسيبيليتي الاخرى معني اللي انت تنجم تكون مريض وقاعد تعدي حتى ولو ما عندكش اعراض كبيره قاعد تعدي في العبيد. واضح دونك ما فيهاش ما ناخذوش منها حرج ولا فضيحه ولا هاي. بالعكس لانه اي انسان ينجم ينصاب اليوم مش محكر على انسان عارض يخرج يمشي يقضي يمشي حاله هنا ينجم يروح بالمرض. واضح. خليني نسألك هنا زاد الدكتورة على الفئة اللي تنجم تخرج عليها الظواهر الجديدة اللي كنت ذكرتها بكري من طفح جلدي، من فقدان ذاكرة، من فقدان سمع، فقدان حواس مفاجأة، وجيعة في المعدة مفاجأة، العوارض الكل اللي ذكرتها دكتورة، هل إنه فما فئة معينة تنجم اليوم تنصاب بها وإلا أي واحد انصاب ينجم يظهر عليه؟ هي بالنسبة للأعراض الكل ما نجموش إن كما قلت لك بالنسبة للفيروس هذي ما حتى الدراسات والحالات السابقة الكل اللي قاعدين ينشروا فيهم حد الآن راي ما نجموش في الميكرو دكتورة خلي يوصل الصوت أكثر نحطها بعمر معين ولا بمعنيها فما أعراض خاصة بالعمر هذي ولا بش لا كل إنسان كما حكيت لكل إنسان وردة فعله تجاه الفيروس هذي يعني ما نجموش نحددوا في أمواله نحددوها اسكا باش في العمر هذي باش تجيه الأعراض هذي ولا باش تكون خفيفة ولا لا. بي دكتورة عنا اتصال من عفيفة، ينقطع الاتصال مثالي شنعود نتصلوا بها مرة أخرى لأنه ناس اليوم قال قياسر دكتورة ناس تحب تفهم أكثر وتحب تعرف أكثر مش هو مش القصد التخويف بقدر ما يعني دي حاجتنا به هو التحسيس والتوعية أنه ناس تكون فاهمة تكون واعية تفهم المرض وتفهم شنو هو الأعراض اللي باش تظهر عليه شنو هو النتائج شنو هو يزمه يعمل كي باش تجيه الأعراض هذيك لشكون يتوجه بالضبط؟ لشكون يتوجه؟ يرجع لنا الاتصال دكتورة. مرحبا بك يا عفيفة. ألو. أهلا وسهلا. أسلام أختي. مرحبا بك. أسلام الدكتورة وداد. مرحبا. الدكتورة أسلامي. تسمع فيك تفضلي إذا عندك أي سؤال. أي عايزكم. مرحبا. أحب نحكي مع الدكتورة وداد. خاطرني باسيون تعرفني. أي تسمع فيك هي. أي. عفيفة. عفيفة صحراوي. نعدي عندها. اي ومركب الاكسجين في بالها بيا ركبت الاكسجين في الدار ذكرتيني دكتوره اي نسمع فيك عفيفه عايشك ربي المده هذه عندي زي شهر ولا اكثر شوي حسيت نكح وفي حراره ياسر في صدري دكتوره حراره وحسيت بلغم بلغم صرت للسير وصرت لشيء ما حبش يشرح لي شريتي وحدك يا عفيفة ولا استشرتي الطبيب؟ شريتي وحدك ولا استشرتي الطبيب؟ سيرو اي والله متعودة نشرب فيك دافيزيت بروميزول ولا من غير ما نسموه اي من غير طبيب قديش عندك وانت مريضة؟ نعم قديش عندك وانت مريضة؟ تو والله عندي جي اكثر من شهر ولا شهر واني كوح واضح واضح حبست نحلي دكتورة سألها اي سؤال دكتورة عارض على بالنسبة للدويات عفيفة فشفشات ولا تاخذي فيهم ولا ناخذ فيهم الفشفشات الفوستير ناخذ فيه و واضح. عندك سؤال اخر ولا لا لا ما عندي. شكرا لك على التفاعل وعلى الاتصال. دونك الدكتور تقول لك انه هي مركبه الاكسجين وجهها كحه اكثر من شهر. وفما نقطة مهمة دكتورة هني نحبك توضحها للناس الكل، هو الاستعمال العشوائي للأدوية. إنه دواء شريته عم نول وفادني عم نول الشهر اللي فات مش عارفة 15 يوم التالي أيا جتني نفس العوارض نمشي نعاود ناخذ دواء مرة أخرى. أيه. باهي بالنسبة للعفيفة جزاء عندها مرض مزمن يعني نطفى عليها بالأكسجين في الدار الحكاية عندها شر كما تحكي راه مستنسة في الفترة هذه تجاب بالتغير متاع الطقس الكحة كما حكت بالبلغم وعندها طوة طولت شوي راه تنجم تكون معنيها المرض متاعها تحير عليها فما سؤال سألتيه لها ما جاوبتش شفرة ما مشتش لطبيب نصور معني لا أنا سألتها قلت لها استشارت تبيب ولا قلت لك خذيت خطر هو عاوني المرة اللي فات خطر في العادة جيني ولا تبعث لي شكون من العائلة ما عندها مدة هذاك علاش سألتك دكتورة على الاستعمال العشوائي للأدوية في حالتها هي من المستحسن راه دويت وحدها لا كما اللي سيرو راهو اللي سيرو مشكلة فيهم راه ياخذوا فيهم يقولك دواء الكحة ما فيش حتى ضرر ليه رام هم دجا حتى اللي يسيروا انواع فما الحشيحه فما للبلغه فما شكون راهم في كما حالتها هي تو لطف عليها بالاكسجين في الدار فما انواع من السيروم ما تمشيش معاها زيد تعمل لها ضيق نفس اكثر فما اللي يبدا عنده كحه في البلغم ويستعمل نتاع الكحه الشيحه باش يزيد البلغم يبقى لداخل يزيد يتعكر حالته وتولي عنده ضربه هواء معناه المستحسن ديما راه كان ترجع لي بالنظر خير معني خاطر اني تو عارفه حكايتها بالنسبه للهي والكل راني نجم نعطيها الدواء المناسب والحكايه الكورونا لها مش فما هكا كونتاكت فمش اعراض اخرى جديده لكن مبدئيا هي عندها مرض اي حسب ما حكت لي نتصور المرض نتاعها تحير عليها وصرتو انها الحكايه عندها شر وقاعده معاها وخذت الدواء لي طريقة هي وحدها بينصير مشيش معاها مربي كما قلت عبير نأكدوا عليها حكاية الدويات وحدكم لسرتوا البريود هذه أنا مش نزيدك حاجة أخرى دكتورة إنه الاستعمال ما يصيرش كان لأدوية الكحة فما حتى للصغار اليوم خليني مهم جدا لأنه الفترة هذه متاع تبدل الطقس ومرة يبرد مرة يسخن ما زلنا ما بردتش على قاعدة وما زلت يعني الأحوال الجوية متاعنا متغيرة فدكتورة صغيراتنا قاعدين يمرضوا والكبار زاد قاعدين يمرضوا اللي يصير انه فما عدد كبير نسبه كبيره من الاولياء مثلا يقول لك المضاد الحيوي اللي استعملته الانتيبيوتيك اللي استعملته لصغيري من 15 يوم ولا من شهر ولا استعملته عام اول وبريبي هاي خلينا نمشي نشري ديريكت من غير ما نمشي للطبيب هنا نصيحتك دكتوره هي مهم جدا التوعيه اي خطر تو خطر علاش هو يمشي للطبيب مش يشخص له المرض نتاعها مش بالضروره نفس المرض مرض بها عم نول نفس الوحده هي بدنا ساعات مريضك نفسه وبدا يجيك مثلا البريود هذه وبعد يعاود يمرض بعد بريود ساعات حتى نفس الاعراض دويات ما تكونش هي نفسها مش كيف كيف معناها راي صعيبه في الحكايه ذي دويات تشبه لبعضها فما تو بالنسبه لحكايه الكوفيد والكل تقلف فما برشا دويات كونتر انديكي مهمش ما لازمش ناخذوهم اصلا معناها خاطر مش منصوح نستعملوهم في الفتره هذه نستعملوهم في البريود هذه كان بالاستشاره الطبيب ولا كيعطيهم لك الطبيب ولا حسب الحاله السبب اللي ميزهم مزمن ولا خاطر ينجموا يفرعسوا يطيحوا في المناعه ما يطيحوا في المناعة ينجم لا قدر الله كان يصاب بالكورونا تزيد تتعكر حالته أكثر وهي راي من قبل معناها المستحسن بربي صغيرك وتمشي تاخذي له دواء صحيح راي فما الكونسي هذوك تاع اللي فارماسيان والكل باهي أما مثلا تنجمي تاخذي له دواء مشاش معاه ديما المستحسن استشارة الطبيب نتاعها ينجم يمشيش معاه يزيد طيح له في المناعة خاصة كي يبدا حامل المرض مزمن علاش تمشي تاخذ دويات وحدك وما ترجعش لطبيبك اللي مستانس ترجع له ديما واني في العادة مرتي حتى البريود هذه ديما يتقلق معناها البريود هذه خاطر فما شكون ما يعديش ويجي كان البريود هذه يعدي خاطر تحير عليه المرض نتاع اسكو باش يبقى هو بيدا وش كورونا لي مرض يتحير عليه ماهيش سهله الحكايه وفي نفس الوقت ما نخوفهمش يستشير طبيبه يجي يبعث شكون من العائله يعني تو فما حتى في السبيطار ولا في العيادات فما شكون حتى يجيني ما من العائله مثلا يسالني اسكو نجم يكمل الدواء يرجع له ياخذ مش لازم يجيك حتى المريض نفسه لازم يبعث لك شكون حتى بالتليفون دكتوره ولا لا بالتليفون والله ساعات فما شكون يسال فيه حتى على المسنجر معناها مهم توصل المعلومة. توصل وانا بحاول ليه نجاوب العبيد معنا بينصير حتى الواحد وطاقته. اما ديما هي عن بعد راه ما ينجمش الطبيب في حد ذاته ما ينجمش يوصل للتشخيص الكاكا ولا اما امواك المرضى اللي يتبع فيهم من قبل يعرفهم ومرض مزمن على الاقل بالنصيحه حتى الدواء هذا خذيت الدواء هذا نكمل به ولا ما نكملش فما خاطر تو من بدات تتفرعس شويه وحتى العبيد بدات تهلوس معني ديما نحبوش يدخل الشك في كل حاجه في كل دواء حتى اللي عنده ادويه نتاع الامراض المزمنه يستعملها ما يخافش ما نحبوش كل اعراض يتعرض لها ولا كل حاجه تطلع في بدنا يهلوس وفي نفس الوقت ما يمشيش للطبيبه ولا يستشير ولا يبقى معناه يسال في العبيد بحذيه ولا ياخذ ادويه واحده ولا ما نحبوش نوصلوا للوحده هذيك احنا دكتوره جينا على كل الاعراض ومشينا لي مدى الخطورة ومدى العدوى والفئات اللي ممكن أنها تنصاب. نصائحك زادة كانت مهمة جدا لكل الناس اللي تسمع فينا، لكن خلينا نفكروهم بأهمية وسائل الوقاية حتى يحموا أرواحهم ويحموا الناس اللي يحبوهم. ونحب زادة نعرج على حاجة قبل ما تقولي دكتورة، هو لبس الكمامة والله مهم جدا. احنا كنا بدينا مرة الأولى يعني ما كنتش لابسة الكمامة، احنا كنا عقمنا وكان فما ريحة قوية متاع تعقيم، كيف لبست الكمامة ارتحت برشا. اذا مهم برشا باهي قولي فما تليفون برهان خلينا نكملوا به ومن بعد نوجهوا النصائح. قص تليفون ميساج. دونك نصيحتك دكتورة؟ نصيحتي هي الوقاية ديما تبقى هي اهم حاجة. أي. اول حاجة حكينا في حنيف الاعراض الموضوع متاع اليوم الاعراض الجديدة هذه متاع الكورونا، راو نحب وديما نلفت النظر متاع العبيد باش ما نخوفهمش، نحب نوصل مساج اني يعني مش حابة نخوف العبيد بالعكس، لكن هدفنا التوعية نوعوهم نحبهم يزيدوا يفيقوا شوية بالحكاية الكوفيد، راه نجم يمس اي جسم معناها عضو من اعضاء الجسم ماهيش مربوطة ديما بالجهاز التنفسي، ديما يرد بال على روحه، ديما بربي حمل الكمامه كما حكيت لكم بكري اللي عمل تحديل ولا عنده شكون مصاب يشد الدار شوي التزم الحاج اي ميت ويتعدوا وننسوا كل شيء، يعني خلي العبيد كلها ترتاح نقص من العدوى خاطر تو قاعده تنتشر ماك شفتي الاعداد الاصابات في قبلي هذا كل اللي هي هذوما اللي عملوا تحليل فما بين كل الاخرين فما برشا عباد ديجا رافضه حتى باش تعمل التحليل اصلا رافضه التشخيص مازلت ناس معناها اليوم ترفض صحيح راه فما برشا عباد واعيه وتاخذ في تستعمل في الكمامه وتبعد معناها تبعد على العبيد فما فئه معناها ديما كلي مصرين على انها ما فماش الكورونا ما ما ما اليوم الكورونا اشد منحى تصاعدي في قبلي تو يزن نرد من الماكسيموم اكثر من دكتوره ناخذ التليفون على الاقل نوصل المعلومات لكل الناس اللي تتفاعل معنا. الو عسلامه. الو عسلامه. الو عسلامه، مرحبا بك، شكون معنا؟ أنا مواطن من جرسين. أي مرحبا بك وكل مواطنين في جرسين أكيد، تعطينا الاسم لو سمحت. عبد الحكيم منصور. مرحبا بك يا عبد الحكيم، سؤالك. والله يا دكتورة تنسلك على الدواء نتاع القريب راك من غير ما نسموا الأسامي يا عبد الحكيم. من غير ما نسموا اسم الدواء. الدواء هذا نتاع الموسم اللي نزرقوا فيه قبل معناها التلقيح معناها. التلقيح تقصد. اي اول إيه؟ حاجه تو هي من المفروض انا جبت انا كان انسان بعدك يمرض في قد يزرك وتو ما جات انا جات كميه شوي و جات ما سمحت شيء غير متوفره. ثاني حاجه يا اختي تو من المفروض انا ثم نظام انا في ثم نسات كبار عمرها من 80 وطلع اي هذاك من المفروض انا معناها مخيده يعطوها الاول الضرري وبعد يعطوا ثم نسات عندهم مقيده في الصيدليات يلقحوا كل عام. المهم يعطوهم هذاك من الاولويه. مش معناها يعطوها منا ومنا معناها والناس الكبار قاعده ما توصلهاش. ما يجيش انا واضح. واضح سؤالك واضح والله وقتي ماذا بينا اسعوا في الحل هذا عندكم عمد وعندكم شيء كل انسان عمر اكثر من 80 يتقيد. حي المجيزة والناس كبار سيدي مثال تسمع الإجابة إن شاء الله يا عبد الحكيم. شكرا لك على التدخل. هو يقصد أنه يعني نزلت تلقيح نزلت البرد مغير موجودة فرماسيات وغير موجودة يقول لك إنه فما ناس مريضة بأمراض مزمنة، ناس كبيرة في السن اللي هي تجب تكون معرضة أكثر، فمهم جدا اليوم إن هي تلقح قبل ما تمرض وبعد نجم معناتها معش نجم تلقح. هو يظهر المشكلة عام دكتورة إنه مش موجود للناس الكل هو تلقيح يرجع بالنظر لسلطته إيه طبعا ما هي يوفر معناها الفاكسان خطرته. هو المشكلة توفير التلقيح حد ذاته غير موجود للفرماسي يعني بعد نحكو على السيليكسيون شكون باش تعطيه شكون حنا اصلا تو ماهوش متوفر حتى كي جت الكميه الاولى صغيره عن الاخر ما كملت حد وتو لازم فما استظهار زاد بالحاله الصحيه وبنص مع الطبيب كان باش يهبط معناها دوزة اخرى البريود هذه ظهر لي معي المشكله كميات محدوده جدا مقارنه تقارنيها بالعبيد اللي مستحقه الفئات اللي حكينا عليها هذيك الضعيفه كما يحكي أصحاب الأمراض المزمنة الكبار في العمر لأصحاب الأمراض المزمنة هذيك في أتهش هم ديجا سنين طلبوا منا باش نعطوا الأوردونونس هذيك معناتها الوصفة الطبية أما راهو في كل الحالات باش يبقى العدد ما مش كيف باش يجي حتى يعني من مش ندخل برشا في حكاية الفارماسيان كيفاش يخدموا والكل راهو هو زاد باش يعرض الضغط حتى الفارماسيان خاطر أنت باش تجي مريض شي مدلة أردونانس حتى ولو صغير في العمر نجم يكون حامل مرض مزمن هذاك علاش بالعكس هو ما مقيد إلى طبيبة نجمش تعمل سيليكسيون يظهري ترجع لي الكمية الموجودة وقتها الكمية كانت الكمية متوفرة وكبيرة راه باش تكفي العباد الكل والكبار في العمر هو التلقيح هذا راهو يدخل نعمل فيه كل عام ويدخل فيه من وسائل الوقاية أما راهو معني حتى كان في كل الحالات احنا حسب ما برامامك الكميه صغيره وماهيش باش تكفي راهو يلزمنا نلجؤ للوسائل الوقايه الاخرين اللي كنا نحكوا عليهم كما الكبار في العمر تبارك الله نتاع عمره 80 ولا راهو حتى كل خروج والدخول برشا وكل قضيه نقص شويه يحاولوا يشدوا الدار شويه يحاولوا ما نهزلهمش العدوى للدار التزام بالبروتوكول الصحي ويقوا روحهم حتى في الخروج حتى مش مقتنع تقنعوه خاطر هو بطبيعته راهو الفاكسان معناها وسيله من الوسائل نتاع الوقايه نجم كيما قلت لك راه ينجم يكون خذ الفاكسان ويمرض ماهيش بالضروره فما وسائل اخرى اليوم تحمي تلقيح ضد النزله باش ماهوش تلقيح ضد الكورونا دونك بطبيعته ماهوش باش يحميك ضد الكورونا دونك يلزمك تلتزم بالبروتوكول الصحي الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه دكتور هذه اهم حاجه ان شاء الله ربي يحمي الجميع ان شاء الله يعني وشكرا لك دكتوره وداد بن احمد اخصائيه امراض صدريه على وجودك اليوم معنا كما حكيتي انت بكري شويه على التعقيم راهو فيه حتى هو درجه خطر بكري جافير كان قوي شويه فيه درجه يزمة ديلي شوي معناها فما دي كونسنتراسيون نسبه تركيز معناها تكون زاد مقبوله في هذا بالنسبه للتعقيم الاماكن العموميه فما ديما نسبه حتى الجيل راهو يديروا الكوليك ما نشروش من اللي يجي فما ديما نسبه للكول تكون فيه نسبه معينه هذوما بالنسبه للوسائل نتاع التعقيم باش يعاونوا اللي دخل بيصير في وسائل الوقايه شكرا لك دكتورة شكرا لك دكتورة وداد بن احمد اخصائيه امراض صدريه على وجودك معنا ان شاء الله تكوني معنا في حساس قد ما احنا باش نبقوا ديما راه ناخذوا منك في معلومات يعني مش باش نكتفوا ان شاء الله دونك مستمعينا بعد شويه نمشي معكم للتوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا ال 123 حاله اللي كان تم رفع العينات ليومي 9 و10 نوفمبر الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم جديد مستمعينا هذه الأربعة وسبعتاشر دقيقة نواصل معكم ونحكوا على التوزيع الجغرافي لـ 123 إصابة بفيروس كورونا لعينات تم رفعها بتاريخ 9 و10 نوفمبر. أكيد باش يعلمنا بها المكلف بالأعلام والبرامج الصحية بقبلي سي علي الحداد، ولكن قبل خلينا نستقبل زميلنا الهادي بوصفة الموجود معنا عبر الهاتف. مرحبا بك هادي. تحية ليك عبد، وتحية لبرهان، وتحية للسادة المستمعين. خليني في البداية نتقدم بالتعازي لعائلة المثنى أصيلة معتمدية جوز التي توفيت اليوم في قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي شهر ربيع حمى، وربي إن شاء الله يصبر عائلتها. من جهة أخرى وفي إطار توضيح، أنا ما تحدوش على حالة وثم حالة وفاة صحيح لكهل السادس من العمر أصيل منطقة دوز، لكن لا يمكن الحديث عنه، كان موجود في قسم العزل وكان حتى سما إمكانية نقله خارج الجهة، لكن توفي. ما يعني لا يمكن الحديث على أنه حالة مؤكدة حامل الفيروس إلا بعد وصول العينة. يعني فقط نحكو على حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا دي امرأة في العقد التاسع من العمر أصيلة معتمدية دوز، بالتالي يرتفع عدد حالات الوفيات بولاية قبلي منذ فتح الحدود، أي منذ جائحة أو منذ يعني جائحة ثانية إلى هو الموجة الثانية تقريبا نقول إلى 18 حالة و 19 حالة منذ بداية الجائحة. هذا في إطار التوضيح باش ما يصيرش بوليميك كبير حول الوفاة الثانية. راهي الوفاة الثانية إلى حد الآن لا يمكن الجزم معناها أو الإقرار بأنها حالة يعني حاملة لفيروس كورونا إلا بعد التأكد من وصول العينة، والأكيد عند وصول العينة سيتبين أسباب الوفاة. على كل مع هذا نتقدموا بالتعازي لعائلته وشان ربي يصبر عائلته. من ناحية أخرى في إطار التوضيح هو راهو حديث اليوم على 123 بربي باش نوضحوا راهو 123 هدية ل 100 نتاع أمس وضحوا اللي هي بالعينات التي يعني تم رفعها بتاريخ يعني 7 و8 نوفمبر. نعاودوا نتصلوا انقطع الاتصال، نعاودوا نتصلوا بزميلنا الهادي بصفة وناخذوا معلومات أكثر حول التوزيع الجغرافي ل 123 حالة. كما قلت لكم هي عينات تم رفعها ل 9 و10 نوفمبر. دونك نحاولوا نتصلوا مرة أخرى، برهان إن شاء الله يكون موجود معنا ونأخذ كل المعلومات من المكلف بالأعلام والبرامج الصحية بقبلي سي علي حداد. وكما قلت لكم 100 راهي كانت سجلت أمس، اليوم انضافت 23 حالة مؤكدة في ولاية قبلي. وين موجودين بالضبط؟ أنا باش نشوفوهم مع زميلنا الهادي بصفة. يرجعنا مرة أخرى، مرحبا بك هادي مرة أخرى. تحية ليك مجددا عبير العذر على انقطاع الخط. كما قلت كنا نحكوا على العينات الوسط راهي 100 هي بتاريخ يعني 7 و8، وبالنسبة لي يعني 23 عينة كانوا من مخبر خاص وصلوا اليوم 123 بشوفوها معك يعني الحداد التوزيعية نتاعهم وفق يعني المعتمديات، لأنه وفق المناطق إلى حد الساعة مازال وجود كبير يقوموا به نظرا لعدم وجود بعض المعطيات المتعلقة بالإصابات، وهذا ما عسر عملية يعني التوزيعية بالنسبة لعلي الحداد والمشرفين عن الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. ها باش ناخذ سعلي. سعلي تحياتي. مساء النور أخت عبير. مرحبا بك سعلي. لكافة مستمعي إذاعة مستوى. أهلا وسهلا بك. عايشك ربي يخليك. فعلا صار حد نعم توضيح رغم وضحة في الهادية ما نعاودوه. أغلبية الإخوة في قبل فاهمين اللي العينات اللي هبطت أرام العينات اللي رفعوا 9 و10. أولا نحن ما فما مشكل يظهر لي في الريزو، ذاك علاش قاعدين قطع الخط. نعاود ونتصلوا برهان مرة أخرى باش نبقوا معاكم ونقدموا لكم اكيد الاضافات ونقدموا لكم كل ما هو مستجد. كان سي علي المكلف بالاعلام والبرامج الصحيه بقبلي كان يحاول انه يفسر انه العينات هذه راهي ماشي اليوم تسجلت، راهي ما بين 9 و10. دونك باش الناس كل تكون فاهمه والناس كل تكون في الاطار، نحاولوا نكون موجود معنا مره اخرى وناخذ كل المعلومات. اكيد نعاود نفكركم انه البروتوكول الصحي والالتزام به مهم جدا جدا باش نحمروا احنا الناس الكل من كل الامراض، من كل ما ينجم يهدد حياتنا مش كان من الكورونا. دونك الاتصال يرجع مره اخرى. مرحبا بك سي علي. الله يبارك فيكم، مرحبا بك مره اخرى. اهلا وسهلا. نوضح راهو العينات التحليل اللي هبطت اليوم سواء في على موقع اذاعه نفزاو او على غيرها راهو لا يخص العينات نتاع يوم 19. اولا احنا نهار 9 ما عملناش عندنا عين 10 مستمتع وهبطت اليوم راهو التحليل متاخر. سي علي يظهر لي عندك مشكل في الريزو، لكن تحاول انه تتنقل في البلاصه اللي انت موجود فيها. قلت لك التحليل هذاك راهو الناس فهمات اللي هما جدد للناس قاعده تنتظر فيهم ماهوش صحيح. العينات نتاع نهار 10 ما زلنا ننتظروا فيهم. عينات 9 10 ما عملناش. 10 ما عملناش تحاليل، 9 رفعنا عينات بعثناهم ننتظروا في عينات 9. اللي قرا التحليل الوارد بيومي 9 و10 فهم لي العينات نتاع 9 وصلوا راه مازالوا ما وصلوش. مازالوا نهار 9. اي دونك ننتظروا فيهم العينات نتاع نهار 9 ننتظروا فيهم. اذا امس ما عملناش عينات، اليوم قاعدين نعملوا في عينات لان احنا نعملوا نهار بعد نهار. واضح سالي. بالنسبه للتقسيم نتاع الجغرافي 100% حاله جونا من مخبر من المخبر العسكري بتونس وجونا 23 حاله ايجابيه من مخبر خاص بجد. واضح. اذا العدد الجملي اصبح 123 مقسمه كالاتي. بالنسبة للحالات الجديدة اللي واردة عندنا قبل الشمالية فيها 27 حالة قبل الجنوبية 17 حالة دوز الشمالية 48 حالة دوز الجنوبية 16 حالة، سوق لحد 9 حالات، الفوار 6 حالات، ليكون مجموع الحالات الإيجابية المحينة إلى حدود اليوم 11/11/2020 2020 عندي علاش قلت 1961 لأن اليوم عيد ميلادي اليوم. كل عام وانت حي بخير سامي. ربي يطول عمرك. إذا أنا كان شغلتك يكون وبهذا يكون العدد الجملي للحالات بالنسبة للموجة الثانية إلى حدود اليوم إلى حدود أمس 10 كالآتي. قبل الشمالية فيها 208 حالة. كان فما إمكانية تفسر لنا قبل الشمالية وفيها عدد من القرى كان فما إمكانية تفسر لنا في الآخر قد كنا نعطف القرى نظرا لضغط الخدمة واني خاصة تو نكلم فيك واني نلطع الأورديناتور نكملوا وإذا كان مازال برنامجك متواصل حتى للستة موجودين ومرحبا بك وإني نتصل بأختي نقول لك على على التقسيم حسب القرى إن شاء الله نكملوا لأنه مهم جدا مع ضغط الخدمة ما نجمناش نكملوا لأن لقينا حوالي 40 اسم ما فيهمش نوامر تليفونات مع الأسف باش نعملوها دونك حتى السيد مدير الساحة الوقائية رجع تو من دوز وباش نكملوا إن شاء الله نويه به إذا فما إمكانية دونك ناخذوا قبل الستة ناخذوا كل المعلومات إذا كان كمل الستة نتصل بك به واضح خلي علي الدرمولي أنا منتبه لي برك برهان اليوم يخش علي برهان ديما يقول علي الدرمولي علي الحداد به ميسج دونك تحاول قبل الشمالية قلنا 298 قبل الجنوبية 216 دوز الشمالية 247 دوز الجنوبية 80 سوق لحد 72 فوار 32 ورجي ماتوك 3 ليكون المجموع 948 معناها مازلنا على شوي بركة على 1000 تو تقريبا 9 مرات قد اللي سجلناه في الموجة الأولى نتاع الكورونا ربي يلطف بينا للأسف ربي يلطف بينا وبيعافي الناس الكل اللي تصابت الوفيات إلى حد الآن إلى حد حددنا احنا تو انددتنا واحدة أخرى تقريبا نقول 18 على دونك قبلي الشمالية فيها حالتين قبلي الجنوبية هذا منين 8 دوز الشمالية فيها 4 دوز الجنوبية تولت فيها 4 زادة ليكون المجموع حال في ولاية قبلي الله يرحم الله يرحمهم فما واحد إذا كان تداولوا الناس أن ثم متوفى ثاني فعلا ثم متوفى ثاني أما هو مازالت حالة مشتبهة مازلنا ننتظر في الحال. في معناها تأكيد الحالة أم لا إلى حد الآن ما نقولوش كوفي إذا فما أي جديد سي علي أكيد ناخذه معاك وبرهان نتصل بيك إن شاء الله شكرا لك أو برهان يحب يعايدك ويقول لك كل عام أنت حي بخير وخلي الله يبارك لك يا برهان كل المهم ما تغشش علي شكرا لك سيل هادي سيل هادي معاك باهي شكرا لك سي علي عبير أي معاك على كل خلينا من سي علي الحداد وفي إطار توضيح النقطة الأولى المتعلقة بمئة عينة اللي يعني حالات إيجابية هي بتاريخ أمس وضحنا المسألة ننتظر ليلة في نتائج العينات من المخبر العكري من المنتظر أن تصل ليلة معناها وأيضا توازي مع هذا باش نحاولوا كما قال لك سعدي اللي القيام بعملية جرد حسب المناطق مهم جدا حسب المناطق في هذه المرحلة بهدف التوعية والتحسيس وتكون على الأقل كل منطقة على بين بالوضع الوبائي اللي في المنطقة هذيك وكما قلنا مرة أخرى نترحموا علي توفت اليوم وزيدا كيف الحالة الثانية ولو أنا كما قلنا ما نأكدوش الحالة الثانية إلا بعد وصول نتيجة العينة والمنتظر أن تكون غدوة إن شاء الله يعني حاضرة العينة هذه نترحموا على اللي توفوا وإن شاء الله ربي يشفي مرضانا وإن شاء الله ربي يحمي الجميع كانت هذه نقطة خارجية من إدارة الجوية شكرا لك هادي وإذا فما يجدي تعاود تدخل معنا الأكيد لكي ولبرهان وللسادة المستمعين أجمل التحايا شكرا لك زميلنا الهادي بوصفة اللي كان معنا مباشرة مع المكلف بالأعلام والبرامج الصحية بقبلي سيد علي حداد يحكينا اليوم على توزيع جغرافي للأسف ما نجمناش ناخذه يعني كل قرية وشون فيها بالضبط خذينا بالعمادات ولكن إن شاء الله إذا فما تفصيل إذا فما معلومات جديدة تلقوه موجودة معنا إذا في برنامجنا قبل الستة إن شاء الله إذا ما نجمناش ناخذه في البرنامج تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزاوة فهم تلقوا كل المعلومات نوفوكم بجديد أول بأول نغم ورجعينا سلطينا سلطينا سلطينا سلطينا. وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. رجعنا معكم مستمعينا من جديد. هذه الـ 34 دقيقة نمشوا للمواضيع القانونية بعد ما خذينا المواضيع الصحية. ونرحبوا بالأستاذ ناجح سالم، الأستاذ في القانون. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك مدام عبير، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذا إذا إذا إذا شكرا لك ومرحبا بك، ونعتذر منك لأن وخرنا عليك شوية اليوم بحكم تعرف متابعتنا للأوضاع الصحية ومستجدات الوضع الوبائي، طوك وخرنا عليك شوية نستسمحوك. مرحبا في كل الحالات، أنا كنت زادة في الإبانة كفر لنا الفرصة باش ندخلوا طريقة مسبقة لإذاعة أخرى في الآن نفسه. وهكذا إن شاء الله ربي يجد الأحوال وكهو. موضوع اليوم موضوع حصة اليوم هو صندوق أو صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. كنا حكينا في موضوع سابق على النفقة لدى المرأة المطلقة وزاد حتى المرأة المتزوجة كيفاش نجم تاخذ النفقة متاعها زيادة والنقصان في النفقة، ولكن اليوم مهم جدا أنه تسألوا إذا الزوج وإلا الطليق ما يدفعش النفقة هذه، هل المرأة تحرم من النفقة أم أنه اليوم فما صندوق مخصص لها يدفع لها النفقة؟ وإذا يدفع لها النفقة زاد أستاذ، هل هو نفس القدر المالي اللي تحدده المحكمة بأنه يدفع الزوج وإلا هي نسبة تقديرية لإعانة المرأة فقط؟ حتى يطمئن ربما ذوي الشأن وإلا الناس اللي يهمهم الموضوع ده وإلا النساء المطلقات والأطفال اللي يهم الموضوع ده، إجابة مباشرة على سؤالك هي نعم للمرأة الحق في أنها تأخذ النفقة هذه. نعم المبلغ المدفوع وإلا اللي عينه الحاكم أي القاضي هو اللي باش يدفع صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. فقط دعيني أقدم الموضوع وقول راه يمكن لي واحد مطلق واحدة ينجم ما يدفعش النفقة، وينجم معناه تكلف لسات كل شهر باش يدفعهم ما يدفعهمش لسبب او لاخر وحتى بدون سبب لسبب او لاخر وحتى بدون سبب يكون عنده خدمه مثلا تو كورونا ما عادش يخدم في البريفي يطردوه ما عادش ينجم يدفع هكا ولا لا وينجم عنده الفلسات اللي جايبه من النهار ياكلهم الليل مثلا وينجم زاد شماته في المراه وشماته في الذري ما يدفعش النفقه هذه اسع منه وجميل يحتواك في الحاله هذه المشرع معناتها مجلس نواب الشعب بكل بساطه نحن في القانون نقولوا له المشرع خاما في الوضعيات هذه ليش ما يحرمش المراه المطلقه وخاصه انك صغيرات لكان يكون عندها صغيرات مهما كان عددهم ويتحدثنا فيهم في الحصص الفارقه فرقنا ما بين الذكري والانثى والمعوق اي هكا ولا لا باهي اش كيفاش توا باش ينظموها والا كيفاش باش يضمن لهم هالفليسات اللي باش تضمن لهم القوت نتاعهم واستمرار حياتهم والا معيشتهم بصوره عامه اي ومسلزماتهم اللي يستحقوها باش يعيشوا فوالا هذا يضمن لهم من خلال احداث واحد صندوق صندوق اسمه صندوق ضمان النفقه وجرايه الطلاق مع العلم راه الصندوق مدام يعمل النفقه وقت الجرايه كالتعويض عن الضرر هذاك الزوج النفقه كل شهر وقت التعويض عن ضرر الطلاق بما يعرف بالغرامه هذا هو ايوه الغرام الزوج الزوج هذوما يتكفل بهم الصندوق هذا الصندوق هذا للافاده فقط ليس تم احداثه سنة 1993 باش ما نقولوش بعد الثورة راه من قبل الثورة كنت فسر لنا زاد أستاذ الصندوق هذايا منين يستمد الأموال نتاعه؟ الصندوق هذايا هيكليا نقولوا له في القانون الهيكليا نتابع السي ان اس اس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للضمان الاجتماعي هيكليا اش معناتها؟ معناتها نمشوا في السي ان اس اس قبل لي والله ماني داري مازالت موجودة في الصعدة غادي على اللي صار ولا تحاولت غادي من المفروض هي اللي تتكفل واضح معناتها على الاقل نلقوا فيها شخص ليه به الصندوق هذا اش معناتها شخص ينجم يتلقى الشكايات نتاع النساء والا اولادهم والا من قالت اليه الحضانه باش يقول له راهو فلان الفلاني ماهوش قاعد يدفع في النفقه لذلك السبب راني جيت باش نشكي من اجل ان باش نتمتعوا بالنفقه معناتها اللي تحب يدفعوا لها النفقه لو كان ثم تلك من طرف الطليق وين تمشي مدام عبير تمشي للسي ان اس اس باهي خلينا نسالك نعاود نكرر تمشي للسي ان اس اس استاذ خلينا نسالوك لانه هني فما بعض التفاصيل اللي هي تبدو غامضه شوي فاف دونك اذا الراجل الساعه يمتنع عن تسديد النفقه او جرايه الطلاق هل هو يتعرض لعقوبه والا لا هذه واحد ثانيا أستاذ السؤال الآخر هل بمجرد أنه يدفع الصندوق صندوق النفقة وجراية الطلاق الفلوس هذية والغرامة هذية والنفقة هذية فهي تسقط على الراجل وإلى لا به الراجل كما يدفعش النفقة ذيك يسموها جريمة إهمال عيال يتعاقب عليها وأشرنا لها في الحصة الفارقة وقلنا رو عنده حلي يدفع يشد الحد ما مهم نذكره عاد ما يسالش حتى مشكل وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين بل بالعكس ماذا بينا نعودوها حتى الحصه لانه ينجم يكون فاتوهم الناس ولا ما فهمونيش المره اللي فاتت سبحان الله نعودوها راهو الراجل يدفع ولا الطليق يدفع يشد الحبس ولو كان ما دفعش المراه تنجم تقوم قبل كل شيء مدام عبير تمشي للمحكمه وتصدر ما يسمى بحكم في اهمال عيال على خاطر لو كان ما فماش حكم في عمال عيال هذايا ما تنجمش تمشي للسي ان اس اس اللي قلنا عليها باش تقدم مطلب في ان الصندوق باش يعوض لها الفلوس علاش على خاطر هاك الوثيقه هذيك الورقه هذيك الحكم فيه مال عيال من بين الوثائق اللي يلزم تعدهم وتعطيهم للصندوق معناتها بعد ما تمشي للصندوق نتاع السي ان اس اس كاسة الأولاد هكا فما برشا يسموها كاسة الأولاد هكا ولا لا مدام تمشي الغادي تهز في بها جملة من الوثائق راه هالجملة من الوثائق هذوما قلنا الحكم نتاع الأمان لا نسخة معناتها باش تدفع عاد المنفذ ما نسالش ما صعبوهاش تمشي تبعث عاد المنفذ للشخص المعني للطليق باش تقول له راهو هذايا نسخة من الحكم نتاع إهمال عيال واضح ومع الحكم نتاع العمال العيال ثم نسخه من والا محضر تنفيذ الحكم او محاوله تنفيذ الحكم بس نرجع ونقول لك اللي كونوا فما مجموعة من الوسائل كي تمشي للمرأة الغادي يلزم توفرهم، كي تمشي للمرأة السيناساس يلزم توفرهم باش الصندوق يوفر لها المبلغ ونفس المبلغ اللي صدر في النفقة اللي حكم به القاضي. نزيدك بزيادة المبلغ هذا يدفع للمرأة كل شهر. وهل يدفع فوري وإلا زاد نعم دام يتدفع فوري وإلا فما وقت تبقى تستنى فيه المرأة في ظرف 15 يوم من تقديم الدوسي الملف كامل في ظرف 15 يوم يدفعوا لها في النفقة هذه وإلا الغرامة. علاش؟ لأنه المسألة معيشية مدام عبي مش معناتها معيشية معناتها واحد لكان بيش بقوله أكثر من شهر عشان منه يجي مليحة وكيف كيف الطليق لهنا بعد 15 يوم بالضبط تتمتع المرأة والأطفال اللي في حضرتها وإلا الحاضن بهالمبلغ هذا متاع ما يسمى بالنفقة. مع العلم أنه نأكد جدا رغم تنجم تأخذ كما يولوا الوثائق الكل مكتملة معناتها ما يبديش ناس ناقص ورقة وتقول أعطوني الفلوس. مع الأسف هذه المسألة إجرائية وما يتمش التلاعب بها. علاش بيتمش التلاعب بها؟ على خطرها تهم النظام العام اللي سموها في القانون. نجموش نذكر هالوثائق هذه؟ تفضل مدام. نجموش نذكر هالوثائق هذه؟ اي الوثائق هذه هي نسخة من الحكومة القاضي بالنفقة او بجراية الطلاق. وبعد ما تلقوا فما حكم ولا والحكم هذا لازم يكون نهائي معناتها مش اصدرته والحكم مثلا مثلا 200 دينار نفقة و5 ملايين جراية مثلا صبرة واحدة مرة واحدة مثلا الراجل ينجم ولا الطليق ينجم يستأنفه صحيح ولا الحكم اللي هنا لازم يكون ب معناتها ما فيش استئناف ما فيش حاجة تعطل عند محضر إعلام المدين بالحكم معناتها محضر إعلام الطليق بالحكم المحضر هذا نهزهوله بواسطة هذا المنفذ محضر محاولة تنفيذ الحكم مش معناتها ما صنع حكم صدر نحبوا ننفذوا الحكم هذا ساعة لساعة نفذوه بطرق مختلفة الوثيقة الرابعة شهادة في تقديم شكوى اللي هي انت إهمال عيالي اللي كنت نقول فيها تو اللي هي شهادة نشر يسموها تاع قضية انت إهمال عيال معناتها قدمت أني شكوى انت إهمال عيال الوثيقة الخامسة اللي هي مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة وبجراية الطلاق معناتها مضمون للمرأة مضمون للأولاد النسخة الأول بليتو سامحيني الوثيقة الأخيرة نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوي ساعة لساعة الحضانة لا نسندوها لا للأم لا للبو نجم نسندوها للجدة صحيح ولا والبو يبدأ يدفع في النفقة للجدة والبو ينجم ولا الطليق ما يدفعش الجدة يلزم تقوم لهنا على خاطرها هي اللي عندها الحضانة يلزمنا نسخة من الحكم المسند للحضانة لا هي هذا إجمالا الوثائق لكن ما أريد التأكيد عليه اللي كونه راه في ظرف 15 يوم المرأة تبدأ تأخذ في الفلوس متاحة إن كانت الوثائق المذكورة مكتملة معناتها لو كان الوثائق هذه بكلها موجودة من ظرف 15 يوم تأخذ وين تاخذ راهو من السيناسات وهذا يكون جاب موجب منشور صادر عن وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية في الآن نفس وزير العدل على خاطر المسألة قضائية وزير الشؤون الاجتماعية لأن المسألة فيها صبغة معاشية والسيناسات تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية. واضح يظهر لي واضح على الأخر كل شيء أستاذ لكن إذا تحب تضيف حاجة تفضل أكيد لنحب نضيف وراء ونحكو على الطلاق ونحكو على الانفصال لكن أمنياتنا أنه ما فمش طلاق نحكو على الطلاق لكن أمنياتنا لكون عش الزوجية وإلا العائلة بصورة عامة اللي هي جزء اللي يتكون المجتمع التونسي نتمنى أنه تتبنى على أسس صحيحة حتى تبقى صامدة مهما كانت المشاكل اللي تعترضها. احنا ناخذ المواضيع اللي تقترح من طرف المستمعين ولكن كما قلت أستاذ راهو مهما نتناوله من مصطلحات قانونية راهو ماذا بينا كل الأسر تكون متماسكة وتكون أقوى خاصة في الظروف الوبائية والصحية الحرجة والظروف الاستثنائية اللي تمر بها البلاد فمهم جدا أن يكون فما سند لنا مهم جدا أن تكون العائلات يعني مترابطة وتكون قوية فيما بينها. واضح مدام شكرا مدام عليك شكرا لك أستاذ على التدخل على كل هذه المعلومات الأستاذ في القانون ناجح سالم. ما زلنا معكم ماشيين لنغم ورجعين باش نوصلوا أكيد في مواضيعنا. عطرش انساك سهران بناديك وبفكر فيك لو يوم تطوعني وتسمعني حفضل وياك صلتينا الناس كل أربعة وخميس من ثلاثة للستة عبير مختار. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الخمسة ودقيقتين، مرحبا بكم، مرحبا بكل ملتحق بنا. موصلين معكم وفقرتنا بقعة ذو، نحكوا اليوم مع الكاتب العام لجمعية جهوية للهلال الأحمر بقبلي مصباح زرقان. مرحبا بك سي مصباح. أهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا. نحكي اليوم على دور الهلال الأحمر في المساهمة في مجابهة فيروس كورونا المستجد. حبوا نعرفوا اليوم تدخلاتكم كهلال أحمر لمجابهة الوباء هذا. يعطيك الصحة أخت عبير ومرحبا بالمستمعين الكل. هو كما في الموجة الأولى متاع كورونا واللي قدمناها مش لازم باش نعودوه إن شاء الله في ميزان حسنات المتطوعين الكل، ما نقولش كهيئة. وفي الباقي الثانية أساسا كملنا شوية ما قمنا به في الأول، أما أكثر حاجة عملناها بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة وبطلب من مدير جهوي للصحة وكذلك مدير الرعاية الصحية في نجيب الشرع. أنا لأن كبدي الشهر جاسر على سي علي الحداد وكل شيء، طلب منا باش نعملوا خلية إنصات واتصال. يعني في موجودة وبمساعدة مدرسة علوم التمريض، عمل المقر متاعها بمدرسة علوم التمريض، مجموعة متطوعين يقع الاتصال بوقت كثير النتائج. هم اللي يتصلوا بالعلومة دي كوفيد بليس بالحالات اللي بالتنسيق وطلب الصوت، ثم يحبوا يمشوا للمركز الإيواء أم لا. ثم كذلك هيئة المحلية بدوس قاعدة معناها مستعدة وحضرت يوم الافتتاح ومستعدة بالمساعدة في مركز الإيواء بالنزل الموجود في دوس. كيف قاعدين موصلين معناها مع الحالات اللي حد في سوق لحد مثلا مسؤولياتهم كبيرة ياسر الهيئة المحلية في سوق لحد في مساعدة الناس اللي موجودين في الحجر. وكتب لرئيس الهيئة حاط رقم الهاتف متاعه وهاتف زوز بعض هيئة معناها للاتصال بهم وقت اللي يستحقوا. معناها الهيئات كل الحق قاعدين متجندين وان شاء الله ربي يستر ويستر الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. خلينا ان زادة نستفيد من تدخلك معنا حتى تكون عندك نصيحة لكل الناس اللي تسمع فينا اليوم. يعني نعرف فما برشا ناس نشطاء في المجتمع المدني او ناس زادة موجودة في ديارها تقولك نحب نعاون، نحب نكون موجود مع الهلال الاحمر. فما ناس زادة تحب تطوع بحاجات معينة، اذا كان من هندم، اذا كان من دواء، اذا كان من فلوس وغيرها. فبش نصحهم اليوم كيفاش يعملوا بالضبط حتى يكونوا يدا بيد معاكم حتى نعاونوا اليوم لمجابهه الوباء هذا؟ والله يعطيك الصحه اخت عبير في السؤال. هو ثم نشاط من بين الاكتيفيتي اللي نعملوا فيها طيله السنه هو النشاط الاجتماعي. ولكن زاد النسق نتاعه خاصه في الفتره هذه. والله ما نحكيلكش على الكم الهائل خاصة من الملابس. والملابس راي يختاروا فيها ولا خاطر شرطنا. أنا مش اللي واحد يبدأ عنده ملابس محتاجة، لا، ملابس تكون دي كاليتي موجودة. ثم بعض الأغطية بعض المواد الغذائية. الحق المرأة هذه في الباقة دي ماديا ما تماش شكون حاول باش يجي ويعاون صراحة، رغم أن الحساب الجاري محلول والمقابل الهلال الأحمر محلول من 8 حتى للساعتين وساعات حتى للعشية، موجودين على ذمتهم. قداش من واحد اتصل بينا وجايب حوايج، وثم حتى شكون عندها مرض مزمن هو السكر، يرحم والديه، عندنا شكون اتصلنا به من الخارج خاطر الدواء نتاعها مش موجود في تونس، اتصلنا به باسم الهلال الاحمر ووفر لها تقريبا هذه المره الرابعه ولا الخامسه. جميل. انا ولد الجهه ودواء غالي راه تكفل به، قال باسم الهلال ما تسمونيش ما تذكرونيش. انا واللي مستعد يتبرع ويعاونوا خينا راهي ثم ناس والله العظيم رزقهم رزقهم معنا عند ربي راهو اصيبوا فيه معنا في الفتره هذه. والله يشونا حالات حالات ما نجمش نسمي، وخاطر اللي يحب يحضر ولا يحب هو يساهم مباشرة يجي ونقولوا له ها وين الدار فلان يمشي له ما غير ما التشهير. راهي عندنا حالات في قبلي يرثى لها والله حالات تعبة تعبة، كان يخدم رمة كان يخدم كذا يلقى واحد فجأة بطل يجونا غادي احنا بلي نقدروا عليه خاطر احنا شنو في الهلال الاحمر شاشية هذا على راس هذا معناها ماذا بينا الاخرين نسكن نسكن نتعاونوا باش راهو اولاد جهتنا راهو تم الناس ما عندهاش. ما نبقوش نستنى فيك واحد ولا زوج باش يعاون، اي واحد بدينار ب 10000 كل شيء تحب تحضر معنا كل قدر وقدره معنا يعني مستعدين معنا حتى مش واضح. شكرا ليك سي مصباح زرقاني، اذا عندك مضيف زاده تفضل. ان شاء الله طبعا في الفتره هذه راهو مش تخويف وما راهو نحاولوا معناها نعملوا الابتعاد ولبس الكمامه و راهو ما حتى واحد ما هو يقولوا غادي مش نمرض راهو الوباء انتشر وان شاء الله ربي يحمي الجميع. ان شاء الله ان شاء الله ربي يحمي الجميع. وشكرا ليك الكاتب العام للجمعيه الجهويه للهلال الاحمر بقبلي سيد مصباح زرقان، شكرا ليك على التدخل. كما كنتوا تسمعوا راه مهم جدا يوم المادة التضامني، مهم جدا انه نعاونوا بعضنا. كما قال سي مصباح فما ناس كانت تخدم في الخواصة وكانت تخدم عامل يومي، فجأة يلقى روحها منقطع عن العمل بسبب ظروف الاستثنائية والصحية. فاليوم اذا قادرين خلينا نعاونوا بعضنا، نعرفوا تو فترة تخريف فما برشا ناس وما شاء الله قادرة، خلينا نعاونوا الناس اللي ما عندهاش، خلينا نعاونوا الناس اللي ما في حالهاش. اذا عندكم لباس، اذا عندكم اموال، اذا عندكم تدخلات صحية كما السيد اللي عاون بالدواء، مهم جدا حاونوا بعضكم، اوقفوا لبعضكم فترة وتعدي ان شاء الله، وربي يبارك للجميع ويحمي الجميع. خلينا نمشي مع بعضنا لنغم ورجعين، خليكم قراب ما تبعدوش. شدة بليد فرحت كيف كبرت ما لحسبك يا أمي فرحت كيف رضعت من الزرامي فرحت دم تعبت فرحت دم بكيت دم بيك الدنيا نسيت وكي قلت لها يا أمي حبك برشا أمي لك الدنيا أمان دن وانتي الروح وانتي عمري يا أمان شل النوفة قبلك وسامحني يا أمان ما تخش علي راني ولدك يا أمان كنت تحب تصور كنك تولي غبار ولا حرام فسو كونك كيف الأزار راني طبت ولدك راني حرت من اللي صغير راني كبرت راني نحب نعبر والظروف خفت من الحيوت اللي تسر بي حبس وخوف تستناش باش يصير حب تراك كبير كيت كي قالوا لا را ولدك ولا معروف حب الراك في الجنة بعد الدنيا يا أمي زيد وطلب وتمنى ولدك لنا يا أمي يزيك يا أمي ما بكيت يزيك راك عيد أنا اليوم موجود باش نوصل بغرامي كان عزيت أمي مش من قلبي يا أمان حب الراك فرحانة ديما تضحك أمان أنا اليوم معاك في دارك وراك أنا اليوم بكيت خاطرني أسر فرحان بلاد التعب برشا بلاد التعب أمي وين الوجوه الحرشة كلمة كلافي فامي تخليك البلاد تحير غربة عاد خير معنا الرب كبير ودعوتك أمي الخيال واحتمال كل البشر عشرة أنا عش إلي عش القمر النجمة والليل والسهر مشوق إلي والخيال واحتمال كل البشر من يوم انت حبيبي اللي معه بيوجعني اللي بيوجعني ترجع يا طيور يا ناس اسمعوا حبك انا رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم إن شاء الله حتى للستة. هذه 25 دقيقة نمشوا لفقرة من الحياة مع الأخصائية النفسية ريم تزركي ورحب بها. أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل. مرحبا بك وإن شاء الله ربي يشفي جميع المؤمنين. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يشفي جميع اللي انصابوا وإن شاء الله يعافي الناس الكل. دوك خلينا نمشوا مع بعضنا لموضوعنا اليوم. اخترنا موضوع التنمر وانعكاساته وتأثيره. ساعة إيش معناه تنمر؟ هو التنمر يندرج ضمن السلوكات العدوانية اللي نجم يستعملهم الإنسان لإيقاع الضرر بشخص آخر. وعلما أنه الضرر هذي راهو ماهوش صغير، بالعكس هو مستمر في الوقت، معناتها ماهوش نتاع انه مره ولا اثنين، معناتها ملي كاركتيرستيك نتاعو انه سلوك مستمر في الوقت وفي نفس الوقت مضر بشخص اخر وعنده انعكاسات معناتها على مستوى جسدي كما ما نجم يكون على مستوى نفسي. هذوما هذي التعريف نتاع التنمر بصفه عامه وبشكل عام. دونك هو فعل عدواني مستمر ضد شخص ما، عموما ضد شخص معناتها فرادة، ما يجيش ضد مجموعات، عموما يجي ضد شخص بركة. والانعكاسات بتاعه تكون جسدية ونفسية، علما انه معناتها عنده مختلف برشا اشكال مش كان شكل بركة. احنا مش نشوفوا جميع الاشكال ونشوفوا زادة على صعيدين، صعيد النفسي والجسدي، ونشوفوا زادة تأثيرات على مدى البعيد، هل ينجم يأثر على مدى بعيد وإلا لا. نبدو ساعة بأنواع التنمر، شو ما الأنواع اللي تنجموا يكونوا، وطبعا إذا فما مثال كما متعودين نأخذ منك أمثلة حتى نقرب الصورة لمستمعينا. شوف هو التنمر راهو يتسمى في حد ذاته، هو يتسمى مصطلح جديد. معناتها قريت في 2000 في الانتغفال هذاك بداوا يحكيوا بمصطلح التنمر، ولكن هو المصطلح العام هو لخسيلمون، اللي هو هو ديما نحن كي نمشيو للترجمه نلقاو برشا حاجات. الأخسيلمون هو نوع من التحرش والا من الابتزاز. دونك التنمر جاء في 2000 وفي الانتغفال هذاك، يعني قلت لك هو اكثر البحوث اللي بداو يتخدموا غاديكا ولي سونتر اللي تعاملوا ضد التنمر وكل، جاء باش يعطي كما نقولوا ان بلوس للأخسيلمون معناتها لونجاجي اللغوي اللغوي. دونك النوع هذاك حاولوا يعملوا له يسلطوا عليه اكثر ضوء، باعتبار لي نحن ريت كسوا نحن المجتمعات نتاعنا العربيه او المجتمعات الاوروبيه مشكلتهم شنو، انه الفعل اللفظي ماهوش مدان ياسر، يهمشوا يقول لك ليه مادام ماهوش معناتها ضرر كبير جسدي لي انا وصلت مثلا عملت معناتها ضربتك بسكينه ولا خليت لك تخاس في لحمك، دونك ماهوش حاجه كبيره. لكن كم ما تخلي تراث أطول من هذاك، علاش كي جاو يشوفوا يلقاو انه الابتزاز اللغوي عنده إفي كبير ياسر على نفسية الإنسان اللي وصلت في برشا وضعيات معناتها ديكا إكستريم تنشوفوهم الوضعيات الانتحار وغيرهم الاضطرابات النفسية والانعكاسات الكبيرة اللي ينجر عليها التنمر. دونك جاو عملوا جاو خصوا الأخسيلمون اللغوي بكلمة التنمر وزادوا عمقوها أكثر على مستوى مدرسي. دونك التنمر عموما نحكيه وين، في الموند متاع الأطفال اللي في الوسط المدرسي. في الوسط المدرسي ومن بعد بداوا يخدموا عليه شوية في الوسط العمل. علاش؟ على خاطر في وسط المدرسي لقاو انهم التنمر عنده اكثر معناتها مانيفيستاسيون يتمظهر اكثر سورتو عند شكون، عند الاطفال اللي في مستوى دراسي كبير، مثلا جماعة سيزيام اني ابتدائي يتنمروا على جماعة البخمير اني وإلا دوزيام اني. علاش يحبوا يوريوا شنو هو الغاية متاحهم؟ يحبوا يوريوا اللي هما أصحاب سلطة ونفوذ، لأنا نحكم فيك. وعموما شنو ما هما اللي يلقاوهم لي كاركتيريستيك في متاع التنمر في المستوى المدرسي؟ أنه يا أما نشدك الصغير هذاك نجلده بالكلمات، أنه نحقر من شأنه أنك صغير شو تعرف منها، ريتك اللي سامحوني يستعملوا حتى ألفاظ نابية باش هو ديما يحس روحه اللي هو صغيرك الشخص هذاك، وما ينجمش حتى يصرح بك العنف اللي قاعد يتمارس ضده. في نفس الوقت شنو اللي نجم نلقاو؟ أنه سامحني بين قوسين يعملوا كي لخدي عندهم هما، جيب لي هز لي أعملك الحاجة هذيك. دونك يولي كالصغير هذيك يعملوا له مانيبولاسيون، فوالا يستخدموه بصريح العبارة في شنو؟ أنهم باش يوريوا رواحهم اللي هما أصحاب فوالا عندهم سلطة على أشخاص ويخدموا فيهم ويبرمجوا في كل واحد الانترفنسيون، وين مثلا جماعة السنة أولى هذاك يختاروا شخص معين هو اللي مثلا يحضر لهم البلاصة اللي يقعدوا فيها في المدرسة، معناتها هو اللي ينظف لهم البلاصة اللي يقعدوا فيها، عبارة عن يقول لك دي زيكس كلاف صغيرونين قاعدين يحطوا فيهم هما، وكل واحد يعطيه مهنة معينة وإلا مهمة معينة باش يوفروا لهم الأريحية متاحهم على مستوى مدرسي. هذايا في الوسط المدرسي، وهذايا القاوة بشوية بشوية قاعد يتطور. انه فما برشا ردود فعل، ما عادش دابك الكلام بركة والا داب انه انت نحقرك من نحقر من شأنك والا نقول راو انت ما عندكش اهمية. لا، القاو انه هو عمله هو يكبر المستوى المدرسي. مثلا في الاعداديات القاو انه هو فما برشا مثلا عنف جسدي، انه مش ديما فوالا، معناتها في البريمير نجم نقولوا الصغيرونين مش ديما يصرحوا لك، والا ساعات يخاف اللي هو يمشي يقول راهو انا قاعد نتعرض لك الحاجه هذيك. باركونتر في الاعدادي لا، الفارق نتاع العمر مش كبير ياسر. دونك كي مش نحاول انا نفرض عليه السلطه نتاعي اوتوماتيك ما فما نوع نتاع رد فعل. يا اما مش يوليو سامحني في الكلمه بالبونيه باش واحد فيهم يوري القوه نتاع الاخر. والقاو انه في برشا وضعيات ليه وصلنا حتى لاستعمال الالات الحاده واستعملنا البرشا معناتها اشكاليات الى الجريمه فوالا. هذا هو دونك وعمله هو يزيد كما قلت لك المستوى الدراسي على قد ما لي مانيفيستاسيون تاع التنمر تزيد تتطور اكثر ويتمظهر في اشكاليات انكور تولي فيها نزاعات ونوصل حتى النزاعات حتى قدام القانون. هذا معناتها عموما في المستوى المدرسي. في مستوى العمل باعتبار اللي كما نقولوا نحن الموظفين اللي في نفس البلاصه عموما التنمر شنو؟ يا اما على مستوى انه انا خير منك والا انا سامحني فما شكون يستعمل ديما كلمه عارفك معناها في الخدمه. باركونت هما معناتها فريسك نفس المؤجر نتاعهم، معناتها هو اون فان كونت اعتداء لفظي ما عندوش مرجعيه في الاخر. توا نحن زوزي خلصوا فينا، ما فماش علاش انت تجي تحب توريني اللي انت ستاتيو نتاعك اكبر مني والا. دونك عموما يختزل غاديك او انه يتطور اكثر وقت اللي هو المؤجر. المؤجر هو اللي سلطك التنمر هذاك على واحد من الاعوان نتاعو باش ديما ينقص منه. ولكن هوني هذاك هو الاختلاف، انه بالعكس معناتها هوني نوليو نحكيو على تحرش لفظي وتحرش معنوي اكثر من انه نحن نحكيو على التنمر. اللي تعرفش قلت لك هي لعبه على المصطلحات للاسف. باعتبار لي نحن ديما كي نمشيو مترجمه في برشا بحوث وكل كي نحاولوا نحن نترجموهم للعربي ديما نلقاو الاشكاليات هذوما، انه بنفرزوا بين التنمر وبين التحرش راهو فما خيط صغير. فما نوع اخر من التنمر هو التنمر الالكتروني، وهذا واضح اليوم وحقيقة نشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفننوا فيه الناس. علاش قلت لك هما التقسيمات برشا كيما ما فما شكون اهتموا على انه التنمر شنو يمس يا لندرا الجانب الجسدي والا النفسي فيك، اسكو اللغوي هو المستعمل والا الفرستراسيون بالعكس بسيكولوجيك اكثر. فما شكون مشاو للتقسيمات هذوما انه يا لندرا فما التنمر المباشر والتنمر غير المباشر. فالتنمر المباشر كما ما قلنا سواء في المستوى المدرسي ولا مستوى عمل او كما نقولوا نحن في شبكات التواصل الاجتماعي. شوفي صحيح وصلنا وراك الشاشه هذاك كل واحد ينجم يولي سيت صحيح ولا كما نقولوا نحن والنسبه نتاع التنمر تولي اكثر على خاطر انت تنجم تمس بوبولاسيون اكبر. هذاك علاش معناتها هي عمله هي قاعده تتطور اكثر النوعيه هذه نتاع التنمر، علاش؟ على خاطر قاعده توصل للاكبر عدد. مثلا ما نعرفش ديرنييرمون اذا كان نجم نحكيوا عليهم انه الوضعيات نتاع اللي مثلا اصيبوا بالكورونا معناتها الكم الهائل فوالا ما نعرفش سمحني سمحتك مثلا هو من الاكтуаليتي اللي قاعده تصير تويكا انه برشا من اللي معناتها عملوا التحاليل وبرشا من اللي مرضوا وبرشا اللي طلعوا عليهم معناتها اشاعات وقصص وواحد قاعدين يتعرضوا للتنمر الالكتروني من اشخاص ما همش قاعدين يصرحوا بالهويات نتاعهم. هو احنا حاولنا انه الشهاده الحيه نتاعنا اليوم تكون موجوده معنا، لكن للاسف ديما كنت تصير حاجات خارج عن نطاقنا. كان فما مواطن باش يدخل معنا في عبر الهاتف حول الموضوع هذا ويقول انه هم تعرضوا للتنمر والتنمر الشديد بعد اصابتهم باصابه المنطقه اللي هو يعيش فيها بالكورونا، ويقول صار فما نبذ كبير لهم وتنمر كبير اذا كان على مواقع التواصل الاجتماعي والا زاد يعني حتى في التعامل في العمل وفي الدراسة بالنسبة للصغيرات. يعني اليوم مهم أن نسلط ضوء على النقطة هذه لأنه فما حتى حد بمن أعنى المرض ولا محصن منه بالنسبة لليوم. هو هذا هو التنمر في حد ذاته كي نجي ونشوفوه هو شنو هو. قلنا سلوك عدواني. سلوك عدواني الغاية منه شنو هو؟ انك انت اذا كانوا مش تسلطوا على شخص وإلا على فئة متباعدة، مثلا نقولوا نحن على عائلة أصيبت بالكورونا او على قرية معينة، دوك شنو اللي حاجتك؟ انت حاجتك انك توري السوبريوريتي متاعك الوهمية بين قوسين. معناتها انت في الاخر ما عندكش مرجع، ما عندكش مرجعيه صحيحه اللي فعلا تنجم تبني عليها السوبريوريتي نتاعك. هو اذا كان فما علويه حقيقيه راهي بانت ايفيكتيفمون، معناتها ما تستغلش فرصه المرض فوالا ما تستغلش فرصه المرض باش توري روحك اللي انت واعي باغ اكزومبل والا ماكش واعي، خاطر ريت هذوما هما البيبان اللي نجموا يدخلوا منهم المتنمرين، انه يستغل فرصه انه فما هشاشه عندك الشخص والا عندك المجموعه هذيك ويسلط عليها هو الضوء. يسلط عليها بشنو؟ يا اما مثلا بالسوبريوريتي كوربوريل نتاعو، مثلا كما قلنا في المدرسه الجسديه هك العلويه الجسديه هذيك ويوري روحه اللي انا اقوى منك وكل، او من وراء الشاشات هذوما نولي سامحني معناتها ننعد في العباد بالصبع المجرد انهم هما مثلا صرفوا سبونتانيمون والا عن غير قصد، او حتى كما ما انت قلت هما سبحان الله معناتها صارت انه هما مرضوا. دونك شنو اللي مش نعمل انا؟ مش نحطهم في كوان نعزلهم؟ الغايه منهم شنو هو العزل هذاك؟ انه انا نهار اخر وقت اللي نخرج انا راني في الفتره اللي انتم كنتوا فيها مرضى انا راني كنت واعي وحميت روحي. ها شنو اللي حاب يوصل معناه المواطن؟ ما يقولش، يخبي هو ذاك. علاش معناتها ريت اغلبهم اللي قاعدين يتنمروا في معناتها في الشبكات التواصل الاجتماعي ما يعملوش يعملوا ديفو بروفيل، ما يجيكش باسمه الاصلي. علاش؟ خاطر هو عارف اللي هو ينجم في جره التنمر نتاعو هذاك على انسان مريض ينجم يصاب هو بنفس المرض هذاك. مي هو شنو اللي قاعد يعمل في الاخر؟ انه يتاكي العبيد وهو متخبي ورا بروفيل باسم ما نعرفوش شنو هو، ولا يقدر نهارت اللي انا نمرض حتى حد ما يمشي يعرف بيا، والنجم نكون انا في كوان هذيك نتاع الضعف ويوليو هما يتنمروا عليه العبيد. مي انا في الاخر ما نجمش نقول راني انا فك النهار من النهارات راني تنمرت على ناس انا طويكه في نفس وضعيتهم. دونك هذايا شنو المدلول نتاعو النفسي؟ هما فعلا ناس يعانون من اضطرابات نفسيه في جره اون ايماج دو سوا، صوره معناتها مشوهه لذاتهم. انه الانسان يعني المتنمر شكون هو؟ يعني انسان هو ما عندوش صوره، شخص ناقص في عين نفسه فيحاول يكمل يعني نقص في غير. افكتيفمون هو ما عندوش صوره إيجابية لروحه، ما عندوش صورة مكتملة معناتها بمعنى آخر النمو متاعه النفسي والاجتماعي والتربوي ما هوش مكتمل، فما زوايا فيه ناقصين. دونك أنا شو اللي مش نستغل؟ مش نستغل أي فرصة متاع ضعف الناس مقربين وإلا ناس حتى بعاد ما نعرفهمش حتى على شبكة التواصل الاجتماعي باش أنا نرمم الصورة هذيك، خاطر وقت اللي أنا مش نوجعك الناس هذوكم وإلا مش نحسهم اللي هم قاعدين يردوا في فعل عليا وإلا مش يوليوا مهتمين، فما جانب مريض فيا أنا قاعد نعوض فيه فك الصورة هذيك أو موا، فما وهمية أكل علوية اللي قاعدين نحكيوا عليها قبيلة أنه حتى كان هي وهم، لكن في نفس الوقت أنا قاعد نشبع في رغبة مريضة وكهو معناتها المهم انا نوصل في مرحله معينه كي نغزر روحي نقول انا اذيت مثلا اليوم على حسب لي كومونتير اذيت 3000 شخص سي بيان هاني طياره انا معناتها عندي لانفلونس عندي القدره باش انا ناثر على المحيط اللي انا داير بيه ويبدا يحسب قداش من كومونتير جاي قداش من تعليق حتى فيه الفاظ ماهيش مناسبه اي انا استفزيتك الناس هذوكم دونك انا استفزيتهم يعني انا عندي قدره اللي انا ناثر على الكادر اللي داير بيا علاش قلت لك هو مسكن سامحوني في الكلمه مسكن دونك لسونس اللي هو عايش في وهم المتنمر اللي هو قاعد فعلا معناتها يوهم في روحه اللي هو عنده صوره مكتمله ويكمل فيها بنقائص ناس اخرين كسوا معناتها هاني قلت لك وللاسف معناتها مجتمعنا قاعد يزيد فيه الظاهره هذه على خاطر فعلا تنشأ متاعنا الأسرية قاعدة تتمس ياسر الأسرة التونسية قاعدة تعيش في برشة تفككات ومن أهم التفكك اللي قاعد يصير في المجتمع متاعنا وفي الأسرة متاعنا أنه اختلال الأدوار ما عادش عارفين شنو اللي لازمنا نوصله لصغارنا دونك هذاك علاش لقينا صغار مشوهين الصورة متاعهم يا أما ينفلونسيوهم ويستغلوهم ويكونوا هما عرضة للتنمر وما عندهمش الكاباسيتي باش ولا ما عندهمش حتى المجال انه يصرح به وكما ما نحن في تنشئة اللي قاعدين نوصلوا فيها لصغيراتنا عنا اطفال هما قاعدين يمارسوا في التنمر هذايا وفي نفس الوقت قاعدين يشبعوا في رغباتهم وقاعدين يتطوروا بالعكس فك التنمر هذاك البرشة مظاهر وسلوكات انحرافيه قاعدين يكبروا بها وما قاوش شكون اللي يرجعهم في وقت من الاوقات وربما انه هذا يتطور انه نشوف التنمر حتى داخل العائلات اكيد اكيد هو اذا كان كل واحد فينا معناتها تعود على سلوك حتى كانوا سلبي وما قاش شكون يعمل له الحدود نتاعو كيما ما تنمرت على ولد الجيران غدوه مش تتنمر على اخوك غدوه مش تتنمر حتى على امك ولا ابوك باعتبار اللي انت ما عادش عندك حدود لك السلوك السيء اللي انت قاعده تمارس فيه وهذايا من الحاجات اللي فعلا معناتها يزيد يشجع الاطفال المتنمرين في مرحله معينه انهم هما كي يمارسوا عكس التنمر هذاك ما يلقاوش شكون يرجعهم حتى مثلا انك انت كما ما قلت هو سلوك سبونتاني من الاول بدا انه انا في لمة عائليه رميت كلمه على مثلا انسان قريب في العائله متاعي الناس الكل ضحكت اوكي والله هاو انا نستسهلها الحكايه انا النجم نكون مصدر خليني احسنتي هذيك هي بالضبط دونك انا كنت قادر باش نجلب الانتباه بالتصرف متاعي يساوي لي انا النجم نعمل حاجات اخرين وحتى حد ما همش يوقفني دونك الناس ضحكت مش يجربها في بلاصه اخرى مش يلقاها عندها لي في متاعها باعتبار ان احنا فعلا قاعدين نعيشوا في كل هالشاشه الاسريه توا انه انت سامحني زادة صغير يتهكم على اخوه المجرد اللي هو مثلا زايد عليه في الميزان والا مثلا انه هو ما عندوش نفس المردود المدرسي نتاعو يشوفي سي يتنمر عليه هو وقتها اسكو مش نجم تضمن اللي هو ماهوش مش يتنمر على اصدقائه البرة سي سلوك كان لاقى الاستحسان نتاع اقرب الناس ليا دونك اوتوماتيكمون نجم نعاوده في اي وقت اخر وفي اي بلاصه اخرى وفي نفس الوقت نجم نلقاش كرادة وإذا كان ما قيتوش هذاك يساوي لي أنا مش نستمر فيه ومش نطور فيه ليتني نقف غادي دونك حكينا على مفهوم التنمر حكينا على أنواع التنمر على شخصية المتنمر كيفاش بالضبط وعلى كيفاش يتم التنمر لكن خلينا نرجع للصغيرات وعلى أهمية يعني إيقاف خلينا نقول التنمر المدرسي والتنمر في الوسط المدرسي برشا ناس كنت سألت قبل من بدو موضوع متاعنا على التنمر برشا حكايات يحكوها ما يحبوش يسجلوا على غالب لكن برشا حكايات عاشوها في المدرسة يعني نتائج وتأثيرات لك التنمر هذاك وهم صغار عاشوا بها وهم كبار هم رجال كبار وهم نسي كبار وما زالت تحز في أنفسهم وعندها انعكاسات حتى على تصرفاتهم ربما بالخجل ربما بسوء التصرف في بعض المواقف ربما بعدم إثبات النفس في بعض المواقف فمهم جدا أنه نتطرق لتأثيرات التنمر المدرسي على المدى البعيد هو كما ما حكينا قبيلة هو عنده أثر فورية. أنك أنت صغير اللي مثلا قاعد يتعرض للتنمر على مستوى مدرسي عموما شنو؟ يا أما مش نلقاو المردود متاعه الدراسي نقص، يا أما عنا حالات التسرب المدرسي اللي هو معناته مش هو اللي يرفض أصلا يمشي لك الإطار هذاك اللي هو قاعد يتعرض فيه للظاهرة هذه. كما ما ينجم يكون عنا زادة بالعكس كما ما قلنا ردود الفعل العدوانية. هذوما ثلاثة حاجات اللي عموما النجم نحنا نلاحظوهم سوغ بلاس على الشخص اللي قاعد يتعرض للتنمر. كيما ما فما برشا عبيد في وقت من الأوقات يقعد يعملك الكمول يلم انه فهو في البريمير مثلا كانوا ديما يقولوا له انت يا كركار صحيح مشيت فيه حتى هو يعمل مجهود في القراية وإلا يحاول وإلا واحد صحيح حطوه فكل الخانة فوالا الخانة متاعك الكركار سي مشي للمدرسة الإعدادية نفسك الأشخاص هذوكم قاعدوا موجودين معاها أو بعض منهم نفس الصورة زادت مشيت معاها للإعدادية. دونك اليوم أنا نجمت نكمل قرايتي غدوة لين نلقى روحي مانيش منجم غدوة نلقى روحي في الشارع معناتها ريت فما برشا وضعيات لقاو رواحهم بالرغم من هما رغبة عندهم رغبة كبيرة في أنهم يكملوا المسيرة الدراسية متاعهم. 60% من الناس اللي تعرضوا للتنمر خرجوا عن الدراسة نتيجة عادية جدا. أنا بالنسبة لي أنا طنك النزيف اللي هو ما عاشوه ما لقاش شكون اللي يكفف له الدم متاعه لا ما قاش لقى بالعكس معناتها ناس سكتوا في المستوى الابتدائي فوالا زادوا كملوا معاه للإعدادي ما وصل هو للثانوي كان هو منهك نفسيا لقى روحه في الأخر لازمني نخرج من القراية على خاطر ما عنديش خاطر هو بيدو حتى لكاباسيتي معناتها متاع القراية متاعه نقصه. ريت أنت صغير ديما تقول له سمحني في الكلمة يا مسدتك سمحني مثلا بشوية بشوية مش تدخل في مخه اللي هو مسدتك حتى كانوا عنده قدرات فوالا ريت أصلا المخ ما عادش يحب يتعب روحه سي أنت حطيتني غادي مش نقعد غادي فما بالك صغير هو في البريمير في معناتها لحد ما يوصل للمستوى الثانوي وهو ما يعودوا له في نفس الكلمة يا كركار يا كركار يا كركار. دونك حتى كان مش نعمل أنا مجهود اصلا ما عادش عندي الجو باش نعمل لك المجهود هذاك اوتوماتيكمون مش يخرج هو من القرايه. وفما وضعيات اخرين بالعكس معناتها فما شكون اللي كيلقى روحه بينك الرغبه الكبيره في انه يكمل السيركوي المدرسي نتاعو بين انه سيع جزت لقينا وضعيات نتاع محاولات انتحار جمله واحده معناتها فهم. فما شكون بالعكس مشاو الجانب التشليط انه دون لو سونس نتاع انه التنفيس ريت معناتها هو قاعد يلوج على مجال باش ينجم ينفس على القدرات النفسيه نتاعو خاطر شبيك راهو بين الضغط نتاع انه مخي انا نعرفه انه هو قادر ينجم يقدم بيا الناس يقولوا لي ليه ما تنجمش وسامحني وعامليني سامحني في الكلمه كراكوز في المدرسه باعتبار لي انا ما نجمش وديما ما ننجحش وديما درا شنو وديما يطيحوا لي في القدرات نتاعي وفي نفس الوقت نلقى روحي اللي انا مطالب اللي انا لازمني نقدم مردود من العائله نتاعي دونك هما عارفين. تصور انت الجوج ما هذه الكل عايش فيها صغير عمره 12 ولا 13 سنه ولا حتى 16 و17 سنه دونك اوتوماتيكمون ماهوش مش ينجم يفرزها اش نعمل سورتو هاني قلت لك انه الصغير اللي متعرض للتنمر مش كيما الصغير اللي مثلا اعتدوا عليه بسكينه والا ضربوه فما برشا يخجل هو اصلا من انه يصرح اللي هو ضحيه التنمر شنو هيش قال ايش قلت لك ماشي نشكي البابا قالوا لي يا كركار يقعد مسكين يبلع فيها وفي نفس الوقت قاعد يبلع معها في برشا من قدراته النفسيه دونك بشويه بشويه القدرات النفسيه نتاعو مش تخذلو في وقت من الاوقات على خاطر ما عادش مش يلقى الباب اللي مش يدقه باش هو يمشي دونك هذاك علاش معناتها اذا كان فما حاجه لازمنا نوقفوها هو انه العائله نتاعنا التونسيه تقف مع روحها وتراجع الادوار والاختلال اللي قاعد يصير على مستوى الادوار حتى نشوفوا بعد شويه في الوقايه والعلاج نخلوه في اخر شيء ولكن يظهر لي اليوم فما برشا اسباب لتعميق التنمر منها غياب الأخصائيين النفسيين على المدارس مثلا فماش في الوسط المدرسي أخصائي نفسي حتى يحتوي فما هو فما اليوم موجود هو على مستوى مندوبية التعليم عندهم أخصائيين نفسيين مش نحكو على المندوبية نحكو على المدارس أي هي من مشموليات العمل المتاحة اللي هي تعمل أكسيل للمدارس الكل معناته لكن مش موجود أخصائي نفسي في كل مدرسة في الشؤون الاجتماعية وقاعدين يحاولوا كل ما يعملوا ديكلاراسيون قاعدين راني قاعدة نخمم معاك مواطن تونسي راني أنا فيديو كيف كيف يعني مش كل الناس تنجم تمشي للمندوبية ولا تنجم تمشي لإدارة الشؤون الاجتماعية مش كل ولكن الراديون هاو يوصل لهم وينجموا يعرفوا هما وين يمشي صحيح نحاولوا نوصل المعلومة ولكن نعطيك في بعض ال بون شيكس فيك وكهوة يعني فما أولياء اليوم ما يعرفوش اللي فما أخصائي نفسي أصلا صحيح لا لا صحيح ما ينجموش يوصلوا ما يعرفوش الطريقة اللي ينجموا يوصلوا بها ولا كيفاش وإلا إذا صغيرهم محتاج لأخصائي وإلا لا فاليوم مهم جدا يظهر لي أنه يكون موجود فما أخصائي نفسي في كل مدرسة هو مانيش عارفة سكون نقول لك للأسف ولا مش للأسف هو راو باعتبار كي نجيو نشوفوا كالعادة القوانين في تونس والمناشير والكل نورمال ما نقولوا انه خلية الإصغاء وخلية الإنصات اللي موجودة في كل مدرسة ولا في كل ليسي نورمال ما يصيروا فيها لديكلاغاسيون ولديكلاغاسيون يمشيوا للمندوبية التعليم يمشيوا للأخصائيين النفسانيين في الشؤون الاجتماعية ثم صغيرات يتعرضوا ولكن وما يفيق بهم ولا ولكن للأسف تفعيل الخلايا هذي في برشا بلايس مش ديما قاعد يوصل للمردود اللي احنا حاجتنا به وفي نفس الوقت زادا ما نرميوش الحمل الكل على الخلية هذيك عبير خاطرها مش نقولك علاش ريت الأخصائي النفساني اللي موجود على مستوى المندوبيات حتى كانوا هو موجود على مستوى مدارس ما هوش مش ينجم يتدخل في وضعيات التنمر إلا ما تصير الديكلاغاسيون نحن إشكالية التنمر شنو اللي هو ما تصيرش بوح بالوضعي الصغير ما يمشيش لأمه بالضبط إذا يعني فرضا هذه حاجة ما تنجمش تلاحظها راك وحدك هذي اللي حبيت نوصلك ليه إنه الأخصائي النفساني وإلا حتى المربي هو في حد ذاته شنو ممكن ينجم يلاحظ إنه صغير انزوى شوية يجي هو ينجم يعمل ديكلاراسيون للولي يقول له امانك شوف مع صغيرك كبيره وبدا جاب روحه راه سلوك ما كانش موجود عنده وكل. لكن الطفل هو في حد ذاته اذا كانوا ما هوش عارف اللي هو اللي قاعد يتعرض له راهو هذاك قاعد يسيء للمستقبل نتاعو والا قاعد يسيء للنفسيه نتاعو راهو مانيش مش نلقاو ديكلاراسيون واضحه ومانيش مش نجم نتعاملوا مع وضعيه التنمر واضح. دونك لازمنا نحن نعلموا صغيراتنا اللي هما وقت اللي يتعرض الاساءه مهما كانت لازم ما يخافش لازم يعلم الولي متاعه أو المربي اللي هو يرتاح له باش نجمو نحنا نتعاملوا مع وضعية التنمر مش أنا نبدأ نعمل في 6000 دياغنوستيك ونخمم ونقيس زعما وين الإشكاليات باركونت هو الإشكالية موجودة معاه مثلا مع كماغاد عنده هو في القسم هو اللي يتحكم عليه هذا يهزنا لي خاطر الوقت قاعد يجري بينا دوك نحاول نزرب باش نحلتو لموضوعنا هذا يهزنا لي الآخر فقرة في برنامجنا وفي فقرتنا الكبيرة معناها إنه دور الأسرة دور الولي في معالجة التنمر أو الوقاية من التنمر اليوم هل كنا كأولياء فايقين بين صغيراتنا نجم يكونوا معرضين للتنمر هل نقبلوا أنه نسمع صغيرنا كيف يقولنا تعرضت للتنمر هل النجم نفرضوا كما نقولوا أنه كيف يحكي لي صغير حكاية أنه هذا تنمر يلزمني نكون مع صغيري وننصحه ونحاول نعدل السلوك أم أنه فما البعض منا اليوم أنه يعتبر هذه حاجة تافهة وحاجة طبيعية في عمر الصغيرات وأنه كما ضحك عليك أضحك عليه وكل حكيت هذيك الكل هو هذه هي الإشكالية أنه نحن كما ما قلت لك إشكالية الأولياء اللي هم فعلا ما همش قاعدين يقوموا بدورهم على أكمل وجه في الأسرة التونسية للأسف محبينا ولا كرهنا علاش قاعد يصير فما برشا إخلالات كما ما أنت قلت الصغير اللي هو مثلا ما هوش لاقي المجال باش يمشي لأمه ويقول لها راني اليوم تعرضت للحاجة الفلانية علاش على خاطر أمه لاهية ب6000 مليون حاجة في الدار اليوم ما نجمش يصرح لها بالحكايه هذه غدوه زاده ماهوش مش نجم يصرح لها خاطر صحيح فما فتره زمنيه انا حسيت روحي فيها وحدي دونك مش نكمل فيها وحدي صحيح معاش مش نلجا لك انت حتى كانك انت من بعد حاولت تاخذ مني لانفورماسيون مانيش باش نعطيها لك انت وقت اللي انا جيتك وحبيت نقول لك عليها الحكايه ما سمعتنيش فهمت دونك البو كيف كيف اللي هو يخير اللي هو مثلا يقوم بألف حاجه اخرى مثلا في الدار ولا البرة ولا يخرج ويبعد على الاسره نتاعو بقل المشاكل أقل كونتاكت هو بيدو مطالب تويكا انه هو يراجع روحه يلندرا انا وفرت لصغاري الوقت المناسب باش نعطيهم الابجديات الحمائيه نتاعهم والا لا اسكو انا فعلا معناتها عطيته الاليات اللي باش ينجم يحمي روحه صغيري ولا انه وعيته اسكو هذايا من حقوقك وهذايا من واجباتك وهذايا راه قاعد يسيء لك وهذايا والا لا انا راهو زاده سامحني نسالوا روحنا زاده كاولياء، هل انه صغيري وقت اللي يحكي لي هل قاعد نحمي فيه ولا نتنمر عليه في نفس الوقت؟ ايفكتيفمون هذايا البارتي اللي كنت نحكي لك عليه، البارتي الاولاني، اسكو انا صغاري الداخل في الدار اسكو انا ما عرضتهمش في نفس الوقت للتنمر، كانوا بين بعضهم والا انا تنمرت عليهم باش نهار اخر هو ينجم يحمي روحه لبرا والا لا؟ هذا الفولي الثاني لازمهم يراجعوا رواحهم فيه. خاطر كما ما انت قلت صغير اللي جاي قال لك راهو اليوم والله صحابي ضحكوا علي على خاطرني انا غلطت في المدرسه، اسكو انت وقتها قلت له والله تستاهل هاك حتى انت زادت تعمل نفس الغلط كيما هكايا في الدار؟ والا انت قلت له علاش شنو اللي صار وشنو كيفاش رديت فعل واسكو انت انستك خذيت لك حقك والا لا؟ يفرق بياسر انك اصلا حتى رد فعلك على كلام الصغير هذاك اللي جاي يشكي لك من حاجه لبرا يفرق ياسر. كيما ما انت اذا كان اخوه هو زاده قالوا اغزر انا جبت خير منك والا اخته حبت توري روحها اللي هي طياره عليه، مش بغاية اللي هي تحفزه لا بغاية اللي هي تحقر من قدراته، انت في الاخر مكش مستحيل كنت تولي كيفي، تفرق على انك انت جيت تقوله يلا هيا انا سيدي هاي المرة ذي اني نقصتها وجبت المعدل الفلاني، انت تنجم تجيب المرة الجاية. هاو اللي لازم يتقال في الاسرة متاعنا، يلا ندرى نحن فعلا فايقين له هذي ولا لهين بالتلفزيون ولا لهين بالتليفونات ولا لهين نخممه كيفاش نضر زيد ولا نضر عمر ولا خسر الاذية تويكا ولات ما احسنش لمنها تو في مجتمعنا. دونك effectivement لي دو فولي هذوما لو كان يراجعوا فيهم فعلا معناتها الاولياء نتاعنا التصرفات نتاعهم تو نلقاو بالعكس معناتها برشا اشكاليات وبرشا هاني قلت لك ظواهر فعلا نستغربولها. تي نحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر انسان متسامح في الدنيا هذه، نلقاو روحنا اكثر ناس قاعدين نذيو في بعضنا امه لا اله الا الله، هذيك المشكله وين معناتها؟ دونك حتى دينيا المجتمع نتاعنا قاعد ينزلق، فما بالك نفسانيا؟ هو الانسان اذا كان يلقى ليكيليبغ نتاعو الديني والنفساني صحيح وصلنا للتوب نتاع ساتيسفاكسيون اللي نحن حاجتنا بها كبشر. معناتها هاتي نختموا بخلاصه بنصيحه بكلمه ما نيش نصحتهم يزي ما يحبوش يسمعوا الكلام شنو نعمل لهم؟ لا فعلا امانك هو غير شيء فعلا الواحد ساعات من وجيعته يبدا يفدلك. خاطر اريد يعز عليا فعلا انه في وقتنا تويكا وفي التطور اللي نحن قاعدين نعيشوا فيه وفعلا بالوجيع اللي قاعدين نعيشوا فيه بنلقاو ناس انكور مازالوا يستحلوا ويزيدوا يستبيحوا الوجيعة متاع الناس الاخرين. سي بون معناتها انه انت اذا كانك توا كان ما راجعتش روحك دينيا راجع روحك حتى بينك وبين روحك نفسانيا، اسكو انت فعلا راضي على تصرفاتك؟ اسكو انت راضي على كل الصغير اللي انت خرجته للمدرسه وهو فعلا كان اداه متاع اذيه للناس الاخرين؟ اسكو انت راضي على الشيء هذاك؟ مثالش نستوقفوا رواحنا في وقت من الاوقات ونراجعوا رواحنا اسكو فعلا اذينا ناس اخرين؟ خاطر اذا كانك انت راجعت روحك مش تلقى روحك بشويه بشويه برشا سلوكات تتراجع عليها. دونك مش احلى من انك انت تراجع روحك خير من انه يراجعك روحك معناتها تراجعك روحك بطريقه اخرى اخيب من بعد؟ سامحني الصغيرات اللي تويك في نزاع مع القانون زعما مش في وقت من الاوقات عمل لك هو كالفلاش هذاك وقال لك فيق رجعني احكي معايا افهمني استوعبني ولا صحيح ما فقت بيه كان وقت اللي هو وصل قدام القاضي؟ امانك القاضي هو اللي يجي يوعيك ويقول لك بربي شوف دورك انت كاب ولا ام. علاش نوصل للمرحله هذيك نحن تويك؟ راجع روحك انت من تو، راجع روحك انت قبل ما تخمم تبني اسره، اسكو انت كابابل باش تبنيها الاسره هذيك ولا اسكو انت قابل انك انت تراجع الباركور التربوي نتاعك وقادر انك انت تحسن من مردودك النفسي باش تنجم تشارك شخص اخر وتعمل اسره والا لا؟ هذا هو معناتها اذا كان نحن قبل ما ندخل ونبنيو الاسره نراجعوا روحنا اسكو نحن نجمو نبنيو اسره والا لا؟ اتو ما نلقاوش برشا اشكاليات موجودين في المجتمع نتاعنا تو ما عادش نجم نزيد حتى كلمه كفيتي وفيتي. دونك خليني نشكرك الاخصائيه النفسيه ريم تزركي دائما وابدا تكون متطوعه انها تكون موجوده معنا حتى تمدنا بمجموعه من النصائح والمعلومات حتى نطرقوا للمواضيع الاجتماعيه والنفسيه. غدوه ان شاء الله موضوع جديد ان شاء الله. وخليني نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم ان شاء الله يا رب يحفظكم ويحميكم، ردوا بالكم على ارواحكم على احبتكم وصغيراتكم الناس الكبار موجوده معكم، هنوا على ارواحكم ربي يحميكم الكل. تحيه عبير مختار من امام الميكرو ابراهيم بن عبد الله في الجنب التقنيه. صباح الخير ناس الكل.